لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وعلى مشارف الانتهاء ولله الحمد من كتاب الحج، ويكون قد انتهينا بفضل الله تعالى وأنهينا الله عز وجل من كتاب ربع العبادات كما يسمى ذلك عند الفقهاء، يعقبها بعد ذلك الدخول في كتاب البيع وغيرها من الأبواب والكتب. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذا المتن وأن يرزقنا فيه فهمه والعمل به. وقفنا عند باب محرمات الإحرام، وسيذكر فيه المصنف عليه رحمة الله تعالى محرمات الإحرام، ولخصها في 5 محرمات سنتناولها بالتفصيل. مسألة اللبس المخيط أو ما يكون فيه مخيطا سواء كان في الرأس أو في الجسد، والثانية الطيب، استعمال الطيب للمحرم، والثالثة إزالة الشعر أو الظفر أو الظفري، هذه من محرمات أيضا الإحرام، والرابع الجماع، والخامس اصطياد كل مأكول بري. فهذه 5 أمور، وإن كان طبعا في بعض المتون يتوسع في أكثر من ذلك، وأموره وما ذكرها المؤلف ذكرها من قبل في بعض المحرمات أو محظورات الإحرام، لكن هذه أصول، ممكن نقول أصول محرمات الإحرام يتفرع عليها بعض الأمور اليسيرة. ثم سيتكلم بعد ذلك عن الفدية وأنواعها، ويختم بعد ذلك باب الإحصار والفوات، يكون به ختم كتاب الحج. إن شاء الله نحاول يعني نسير بقدر سريع قليلا حتى ننتهي إن شاء الله اليوم من ما تبقى من كتاب الحج. هو قال باب محرمات الإحرام، والمقصود بها بعد أن يدخل المرء في النسك أو في الإحرام ويدخل في النية، يحرم على المحرم أمورا قد بيناها من قبل، لكن هنا يأتي بها تفصيلا في باب محرم. قال أحدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا. إذن كان يقصد الرجل، يتكلم عن الرجل الآن، وفرق بين الرجل والمرأة، لأن إحرام الرجل غير إحرام المرأة كما هو معروف. وقلنا هنا قال ستر بعض رأس الرجل، نقول مسألة ستر الرأس أو بعض الرأس هذه من محظورات الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته في الحج ومات وهو محرما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، وفي رواية لا تخمروا وجهه ولا رأسه، فقال أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وحديث المتفق عليه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، من حديث ابن عباس. وأيضا عند مسلم قال لا تخمروا وجهه ولا رأسه، ذكر الوجه والرأس. فهنا ذلك المؤلف قال ستر بعض رأس الرجل، ولم يقل الرأس حتى لا يظن أحد أن المنهي عنه الرأس بالكلية، فيكون بعض الرأس لا إشكال فيه، لا، وقال ستر بعض الرأس، إذن كل يعني الشيء اليسير اللي هو بعض الرأس هذا منهي عنه، فيكون أيضا ستر الرأس بالكلية منهي عنه. وهذه دقة في المتن، أنه قال بعض الرأس حتى أنه لا يظن أحد يشترط للفدية استيعاب الرأس بالكلية، إنه يعني أن يغطي الرأس بالكلية، بل لو غطى جزءا من الرأس أو بعض من الرأس يعني كما قال ستره، يعني مثلا كشد عصابة مثلا على الرأس، أو بعضهم حتى قال اللصق اللي هو البلاستر أو الشيء اللي هو يلصق لصوقا، مثلا عنده شجة أو عنده شيء في رأسه فلزق علي شيئا، هذا بعض من الرأس أيضا. هذا كله إذا غطى بعض من الرأس أو ستر بعض من الرأس فهذا سيكون عليه فدية كما سيأتي. لكن مثلا لو شد مثلا خيطا يسيرا أو رفيعا فهذا ليس عليه فيه شيء. لكن هنا المقصود هنا أن يستر بعض الرأس، وهذه يعني تعرف بالعرف في ذلك. فكل جزء يسير، يعني وضع طبعا التقية، وضع قلنصوة، وضع العمامة، وضع غطرة، وضع حتى جزء من اللصق كما قلت لشيء جرح أو شيء وغير ذلك، كل هذه ستر بعض من الرأس، عمامة، لأنه قال بعد ذلك بما يعد ساترا، يعني بما يعرف أنه إيش إن هذا عرفا ساترا من السترة أصالة. فهذا كله يقول محظورا من محظورات الإحرام. لكن مثلا لو وضع يده على رأسه هذا ليس ساترا، لا يعد ساترا، أو انغمس في ماء فالماء انغمس في رأسه فنقول هذا لا يعد أيضا ساترا، لأنه هذا عرفا لا يكون سترة، جزاك الله خيرا. أو استظل بهودج أو بشمسية كما هو الآن موجود اللي هي ما تقي الشمس الشمسية، أو بهودج ركب، أو ركب سيارة ففي سقف للسيارة ستر عليه، هذا ليس يعد ساترا على رأسي. أو حمل فوق رأسي كما قالوا زنبيلا، يعني كأنه حمل شنطة أو حمل قفة أو حمل شيء، فلا فدية على ذلك في المذهب عندنا. أما إن قصد بذلك، طبعا هذا الحمل ولا يقصد الستر، يستر رأسه، لكن لو حمل ذلك ويقصد الستر أو ستر رأسه لزمته الفدية. يعني لو حمل الشنطة ويقصد بها أن يستر رأسه متقصدا هذه فيها فدية، لكن لو حملها هي والشمسية وغير ذلك والأمور هذه ليس فيها، لأن هذا لا يعد ساترا. لكن قالوا مثلا لو طلى رأسه بطين، جاب طين وطلى الرأس به، أو بحنة، أو أو أو أو مثلا شيء لا يكون ساترا، قالوا هذا يعني لا يكون لا يسمى ساترا فلا فدية عليه. لكن لو كان شيء ثخين ثقيل، يعني طبقات مثلا من الطين أو شيء، هذا لا هذا يعد ساترا. طب لو وضع مرهم، قلنا المرهم لا يعد ساترا في العرف أصالة، يعني لو كان رقيقا شيء رقيق لا يعد ذلك ساترا أصالة. فإذا تجب الفدية لو ستر بعض الرأس، وحتى رأس متى تكون، أو يعني جزء الرأس طبعا المعلوم في المسح، وكذلك أدخلوا فيها البياض اللي خلف الأذن، يعني من البياض اللي خلف الأذن وراء الأذن هذه يدخل فيها مع الرأس، كل هذا يعد رأسا. فلو ستر حتى وضع شيء من البياض اللي خلف الأذن ويعد من الرأس، هذا يعد ساترا لجزء من الرأس فيكون عليه فدية. إلا لحاجة قال، وهنا الحاجة يعني لو اضطر مثلا لبرد شديد أو حر شديد مثلا، قالوا أو مداواة، يعني يداوي، اضطر أنه يداوي شيء مثلا في جرح وأراد أن يعني يستره لحاجة، فهنا قالوا يرفع عنه الإثم لكن عليه الفدية. قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ليس في حقه ارتكاب محظور محرم، يعني لا يأثم، لكنه لزوم الفدية. طب ليش قالوا بالفدية؟ قالوا قياسا على حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي حلق بسبب الأذى، لما كان عنده أذى في رأسه من القبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال احلق رأسك، ثم قال أنسك شاه أو أذبح شاه إن لم يجد، فقال أطعم ست مساكين ثلاثة أصع، ثلاثة فرق، يعني نصف صاع لكل مسكين مدان، أو يصوم ثلاثة أيام كما سألت التغيير. فهنا إيش؟ مع أنه كان معذورا، أنه قال أرى أن لم أكن أعلم، لما رأى رأسه يعني تتساقط منه الهوام أو القم، قال لم أكن أعلم لقد بلغ بك ما بلغ من الجهد من التعب، فقال عليه السلام احلق رأسك ثم بين له الفدية. فهذا مع العذر والحاجة ألزمه بالفدية. فقالوا هنا إذا احتاج لهذه السترة أو هذا الستر فهذا يفعله، يرفع عنه الإثم ولكن يكون عليه فدية كما بينا. قال ولبس المخيط أو المنسوج. إذن هنا من هذا كان ستر الرأس اللي تكلمنا عنه أولا. الثاني أن يستر الجسد بلبس المخيط أو المنسوج أو المعقود أصالة، يعني المخيط هو المقصود به هنا الذي ليس الذي فيه الخيط أو النسج، يعني اللي هو الغزل كذلك، وإلى كل حتى لبس الأحرام هو منسوج، يعني مخيط، لكن المقصود به ما كان يحد المحيط والذي يحد الأعضاء، أعضاء الإنسان. لذلك سيأتي من حديث سلم الذي قال الذي حديث ابن عمر لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفان وليقطعهما أسفا من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا من زعفران أو ورف. والحديث متفق عليه. وهناك رواية عند البخاري زاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. إذن هذا بين لنا حدود المقصود بلبس المخيط، الذي هو لو رأينا بأنه لو كان القميص يحد الجسم يعني، والعمائم أو هذا أيضا للرأس بيان عنه، والبرانس والسراويل أيضا تحدد الأرجل والساقين، والخفاف كما سيأتي معنا هو يحدد القدمين. فكل ما كان ساترا، تكلمنا عن الرأس على البدن، من هذه الألبسة يحرم على المحرم أنه يرتديها، وإذا ارتداها كما سيأتي إلا إن لم يجد كما جاء في حديث آخر إن لم يجد إلا السراويل فليلبس السراويل، وإن لم يجد إلا النعلين فليلبس النعلين. قال هنا يقطع أسفلهما، وفي رواية في عرفة لم يقل سلم يقطع أسفلهما. المذهب أخذ برواية ابن عمر في المدينة على أنه يجب أن بالتقييد المطلق، وهذه مسألة تكلمنا فيها في غير ذلك، تكلمنا فيها في بلوغ المرام على أنها بعض المذهب أخذ بتقييد المطلق، لأن سلم في حديث هذا في المدينة قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولما كان في حجة الوداع وقال فليلبس السراويل والنعلين ولم يقل بالقطع، مع أن حجة الوداع كانت تالية للمدينة. الحديث الأول كان في المدينة عند إحرامه، والحديث الثاني كان في حجة الوداع. فالبعض كالمذهب أخذ بالتقييد المطلق، أن في حجة الوداع ما ذكر قطع أسفل الكعبين، وهنا في المدينة ذكر، فالمذهب قال بتقييد المطلق. وقلنا لقول الثاني والله أعلم وأرجح بأنه لم يذكر مثلا في حجة الوداع، وهو الأولى من جميع الحجيج في هذا المكان مجتمعون، وبخلاف ما كان في المدينة فليس كل الحجاج كانوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إذن كأنه إما أن يكون نسخ أو القطع أسفل الكعبين ليس على سبيل التقييد المطلق، على سبيل الأفضلية، لأنه في وقت الحاجة في الحج من لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قطع الكعبين، فهنا في نظر في مسألة حمل المطلق المقيد. أكيد المذهب يرى بحمل المطلق المقيد في ذلك ويلزم البرانس، عارف اللبس المغربي اللي هو من فوق اللي هذا البرنس اللي بيكون فيه غطاء للرأس مع القميص. أيوه. وكذلك يحمل على ذلك بقى ايش، انه ما لم قلنا ان الضابط عندنا في المحيط في المخيط اذا من لبس التزرة يعني ارتدى القميص او التزرة بالسراويل، أو مثلا قلنا هذه لو أتى بالرداء وجعله كالقميص جعل فيه أزرائر كما موجود الآن كباسين بعضهم ويجعله يغلق كأنه قميصا، فهذا أيضا منهي عنه، يعني يجعل كباسين أو عراوي أو زرائر في الرداء من أعلى ويجعله يلبس هكذا، فهذا أيضا يكون محيط كأنه محيط به ومحدد له، فهذا لا يصح. وقالوا أيضا من جعل السروال الإزار من الإزار والرداء، من جعل الإزار من أعلى كأنه يأتي يدكه دكا كده بأستك كما يقال، ويجعله كالسروال من أعلى، يعني إن هو اللي هو بيجعله أستك وكأنه يلبسه كده بأستك متكوك، كأنه يلبسه لفسا ليس يعني يجعله عليه، قالوا هذا أو يجعل له الحجزة كما قال، أو يجعل له التكة دي له وكأنه الأستك كما يقول إحكاما له للصدر للستر، هذا أيضا يجعله محيط أو محدد له، فهذا أيضا يجب فيه الفدية. ولكن لا إشكال أنه لو احتاج أن يمسكه بخلة أو بدبوس كما قال أو شيء وهذا ذلك يسير، المهم أنه لا يجعله كالمحيط عليه والمحدد. وهذه يفعله البعض، تجد الآن أن في بعض الناس الإحرام فيه كباسين هنا ويلبس كأنه جاكت كده أو يلبس هو أو يزرر الكباسين، هذا لا يصح أن يكون أو هناك فيه عندنا فيه الفدية في ذلك. قال إلا إذا لم يجد غيره، يعني إذا لم يجد غير هذا المخيط، هذه ممكن تحدث، هاب أن الرجل تحدث كثيرا يريد أن يحرم في المطار ونسي وضع لبس الإحرام في الحقيبة اللي طلعت على الطيارة، ولا نفسه إيش ما يوجد معه شيء أو في الطيارة، فهنا هو ممكن يبقى يعني من الذكاء لو يعني يلبس شيء انه يخلعه ويجعله كانه كاحرام، حتى لو عنده يعني مذهب ان هو عنده لابس قميص جلابيه يعني، ممكن يجعل يخلع الجلابيه ويجعلها كاحرام من فوق هكذا ما يلبسهاش، ويلبس السروال فقط خلاص يا ولا، لانه عنده فيها رخصه في ذلك يعني ايش، انه يلبس السروال ويجعل من اعلى الجلابيه يستخدمها كمحيط يعني كرداء له، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ان لم يجد في الروايه الا ما استثنى، اذا لم يجد غيره فليلبس السروال او يلبس ايضا الخف. فقال الا اذا لم يجد غيره غير المقيت يجوز له اللبس لكن من غير فديه. طب ليش قلنا هنا؟ لان جاء النص بالاستثناء، جاء النص بالاستثناء ولم يلزم بالفديه، وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا لم يجد الخفين الا لم يجد غيرهما إلا ولا الخفاف، قال ولا إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفان وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يلزمه بالإيش بالفدية، فدل ذلك هذا استثناء غير مسألة محظورات الإحرام اللي هي مسألة حلق الرأس كما سيأتي معنا، أو ستر الوجه. لما قلنا هنا قالوا إنه إذا لم يجد غيره، لكن طبعا يحتاط، لكن لو كان قالوا إيش لو استطاع أن يبيع ما معه، هب انه معاه قميص لو باع ويشتري به، يستطيع ان يبيعه ويشتري به ازار ورداء لو متواجد يفعل، يجب عليه. لكن قال انه ما يقدرش، وكما قلنا الان هو في مكان ما وجد لبس احرام وعجل اللبس العادي، يجعله بقدر ما يستطيع احراما ويتبقى له السروال يلبسه كما هو ايضا. يقول يجوز لبس السراويل عند فقد الازار، طبعا هذا لو استطاع لابد ان يغير، والا سيكون عليه فديه. المسألة معلقة، لأن جاء في حديث الصحيح كما قلنا أن يجوز يلبس السراويل إن لم يجد الإزار، ويجوز أن يلبس الخف إن لم يجد النعلين، لكن عندنا ألزموه بالقطع، حتى مع القطع فيه إتلاف مال، قالوا نعم جاء النص بذلك فيقطعه ولو فيه إتلاف، يقطع أسفل الكعبين أيضا. وقلنا المذهب على ذلك، انفرض الإمام أحمد وقال لا يشترط القطع لأنه أخذ بعدم حمل المطلق على المقيد كما قلت، حتى ما أكرر مرة أخرى في ذلك. لحديث كعب بن عجرة، لأن حديث كعب بن عجرة جاء فيه مسألة الرأس تحديدا، فقال مثلا ألزمه وألزمه بالفدية، لكن هنا عندك نص في السروال وجهه، قال هذا كله كان فين؟ في الرجل. تمام. طيب قال ووجه المرأة، ووجه المرأة كرأسه، يعني وجه المرأة طبعا كما يقال إحرام المرأة في وجهها، لقول الله سبحانه لا تنتقل المرأة وتلبس القفازين، فكأن وجه المرأة كرأس الرجل الذي تكلمنا فيه في الرأس عند الرجل، نتكلم فيه في وجه المرأة. إذا المرأة لا تغطي شيئا حمد الله، يعني لا تنتقل، لا أن تستر الوجه، لأن طبعا هم قالوا أولا لابد تستر الرأس لأن دي عورة، ولا يمكن ستر الرأس إلا بجزء من الوجه مبدئيا، إذا لابد أن تستر جزء من ما لا يتم الوجه إلا به فهو واجب، فلابد أن تستر جزء من الرأس من الوجه حتى تستطيع أن تستر الرأس، وإلا سنطالب بكشف الرأس لأجل الوجه، وهذا عورة وهذا لا يمكن أن يكون، أو يعني لا يصح أصالة. طيب وهنا قالوا إن إحرام المرأة في وجهها أصالة، وإحرام الرجل كأن في رأسه، قالوا لأن رأسه ووجهها مستوران في الغالب، يعني الأصل أن وجه المرأة مستور، والأصل أن رأس الرجل مستور، فجاء الإحرام يخالف، فجعل أنه عدم وضع شيء الرجل لأنه في الغالب مستور، وجاء إحرام المرأة في وجهها أنه في الغالب أيضا مستور، فجاء النقيب بذلك. لكن هو طبعا هنا قال الأصل أن المرأة لها أن تسدل على وجهها، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الحج، قالت لما قالت كنا إذا مر بنا الرجال أو الركبان أسدلنا على وجوهنا، فدل ذلك بأن المرأة تلبس ما يسمى بقى البيشة أو غطاء الرأس، لكن لا تنتقب اللي هو الانتقاب الذي فيه إظهار العينين أو عين، وفيه تحديدا للوجه، لأنه المسألة هنا النقاب سيحدد الوجه كأنه وإخراج العينين، فهذا نهي عن ذلك أيضا قياسا على الرجل كما بينا، فيكون هنا لكن لا أن تغطي الوجه، ده أن تغطي الوجه إذا خشيت أن يراها الرجال فتغطي، وإلا لو لم تخشى ذلك فترفع أصالة. لكن هنا نتكلموا إيش في المذهب، نتكلموا إيه المسألة هذه عندنا في المذهب، بشرط ألا يلامس هذا الغطاء أو الستار الوجه. يعني كانوا أرادوا بعض النساء الآن بتعمل إيه، بتجيب الطاقية دي أو الكاب اللي هو بيبقى ليه طالع، فتلبسه ثم تلبس عليه البيشة، فتكون البيشة أمام الوجه حتى ما تلامس الوجه. وهذا يوافق المذهب عندنا، لأن المذهب يرى أنه إذا غطت الوجه وجاء الهواء على الوجه لامس البيشة، لمست الوجه وتركتها بدون أن تدفعها المرأة، يكون عليها فدية كأنها سطرت وجهها. لذلك هم يرون بأنه لكن إن دفعتها كما يحدث مثلا المرأة في الصلاة، إن كشف شيء من القدمين أو من العورة شيء عند المرأة فسرعت بأن هي تغطيها فلا شيء عليها، إن تركتها ولم تفعل تفسد أو تبطل الصلاة. لذلك قالوا هنا بأنه إذا جاء الهواء أو جاء شيء أو ريح فجاء فلاصق الستار أو البيشة أو الخماء أو ما تستو به الرأس الوجه وتركته، جاء الزمو بالفدي. لذلك البعض يضع هذه المسألة حتى لا يلامس، فجعلوا هنا هذا المذهب أقول فيه بأنه كما قال إحرام المرأة في وجهها، فمنعوها من سترة الوجه كما بينا. قال ولها لبس المقيت، ليس على أي إشكال في لبس المقيت، أي مقيت تلبسه المرأة ليس على حدود كالرجل، لأن الأصل فيها الأصل إن هي عورة فتلبس كما تريد. ولأن النص جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح أنه قال أن كما جاء عند مسلم في حديث ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء عن لبس في إحرامهن عن النقاب والقفازين، عن النقاب والقفازين وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحببت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو ذهبا. قالوا الحديث هذا عند أبي داود وقد صححه الألباني وغيره. فهذا يبين لك بأن المنهي عنه للمرأة فقط هو القفازين والنقاب فقط. يعني ايش جابوها منين؟ جابوا منين ان ما يكونش الستر لازق في الوجه، عشان كده يبقى سترت وجهها. مش قلنا في الاول ان هم قالوا بان ان النهي عن النقاب والنقاب يكون على الوجه، وقالوا ان احرام المراه في وجهها كما احرام الرجل في راسه، فاحرام المراه في وجهها يعني لا يستر الوجه، لا يستر الوجه يعني لا يلامس على الراس. هو الراس مش قلنا في الشمسيه في الهودج انه اعلى من الراس لا شيء فيه، لكن اللي وضع شيء على رأسه فكأنه ستر الرأس، فهو إذا وضعت شيء لامس البشرة بتاعت الوجه يبقى سترت الوجه، وهي ما وهي إحرامها في وجهها، فقالوا ذلك لا يجوز. لو عمل ستر بالشيء ده عليه فدية، عمل الستر بس مش لامس. لا ما قلناش كده، قلنا لو تعمد الستر عليه الفدية، وهي أيضا لما جاء الريح على وجهها وتركته فكأنها تعمدت قلنا عليها فدية، لأن تركت الريح جعل الغطاء الساتر على وجهها وهي تركته لم ترفعه، فقالوا ألزمناها بالفدية. نفس الضابط اللي عند الرجل جعلناه هو، وده اللي جعل المذهب بذلك. وما تقطعنيش تاني لما أنا انتهي، خليك تقطعني. لا أنا انتهي أقول لك قطعني، عندك أسئلة قل، مفيش بقطع، فإن أنت بتفتحه وتتكلموا بمزاجكم كده، فأنا خلاص يعني أنا لما هقف كما تريد فقل ما تريد، لكن لا تقطعني بارك الله فيك. ولها لبس المخيط، قال قلنا ذلك إلا القفاز في الأظهر، إلا القفاز وقفاز لرواية ابن عمر لا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين. وقالوا إن هنا كأن هنا أيضا إحرامها في يديها، لأن بعدهم قالوا العلة لأن يد المرأة عضو لا يجب على المرأة ستره في الصلاة، فقالوا لا يجوز ستره في الإحرام كالوجه. يعني هم كأنهم قصوا المسألة إن إذا كان في الصلاة أيضا تكشف الوجه ولا واليد في السراء أيضا لا تستر، فجعلوها في الإحرام أنها كذلك أيضا كأنها خلوه من باب القياس. وإن الحديث معنا يعني الأثر لكن هذا من باب النظر. لأن عندنا قول ثاني قالوا يجوز، وقالوا يجوز استنادا لفعل سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بناته بلبسهما في الإحرام، يعني يلبسوا القفازين في الإحرام. والحق أنه يجوز لها، وهو لا يجوز لأنه أيضا هي يجوز لها سطر اليدين، أو هم قاسوا أيضا قالوا، أنا آسف، أصحاب القول الثاني قالوا يجوز بأثر سعد، وقالوا أن احنا اتفقنا مع الأول يجوز أن تضع يديها تحت الخمار مثلا، يعني لو أرادت أن تستر يديها بغير مخيط فلا خلاف عندنا، يعني المرأة لو هي من شبس القفازين بنقول لها الحل ما تلبسيش القفازين، وضع يديك تحت خمارك وذلك لا يراها الرجال أيضا. فقالوا إذا كان أيضا يجوز لها ستر اليدين بغير المخيط بلا خلاف، فما المانع أنها تلبس القفازين؟ قلنا النص قال ذلك. المسألة نرجع للقول الأول لأن يسأل أنها أن تلبس القفازين كما نهاها على أن تنتقد في ذلك. طيب هذا انتهينا من المحظور الأول ومسألة الستر، أن يستر الرجل رأسه أو تستر المرأة وجهها أيضا. قبل أن ندخل في الثاني، في حد عنده إشكال استعمال الطيب؟ عشان ندخل في الطيب. طيب مفيش حاجة مكتوبة على ال ندخل فيها المحظور الثاني. كان يأمر بناته أو يعني بلبس القفاز، لا بلبس القفاز في الإحرام. وذكروا يأمر نسائه وبعدين قال بناته وبعدين قال نسائه. صلى الشافعي رواه في الأم هذا الأثر، لذلك استندوا لذلك. نعم. طيب النوع الثاني قال استعمال الطيب في ثوبه. قلنا طبعا لحديث ابن عمر الذي تكلمنا عنه في الأول أنه لا يمس، قال لا يلبس السراويل ولا البرانس ولا العمامة، ثم قال ولا يمس ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس وزعفران. فقالوا هنا إذن الطيب لا يمس، قال استعمال الطيب في ثوبه كما جاء في الحديث أو بدنه، يعني إذن الثوب جاء فيه نص ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس أو بدنه. قالوا القياس على الثوب من باب أولى، إذا كان الثوب منع أن يلبس الثوب فيه طيب فالبدن من باب أولى. طبعا هذا الكلام كله بعد أن يحرم، لأن احنا بينا من قبل أن قبل الإحرام له أن يعطر أو يتطيب، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه وبعد إحلاله للطواف، يعني قبل أن يحرم وبعد أن يتحلل للطواف في الطواف الإفاضة. فإذا قبل أن يحرم له أن يتطيب ويطيب الثياب كما قلنا ويطيب البدن، بعد أن يحرم ممنوع أن يطيب البدن أو يتطيب في بدنه أو في ثوبه. الثوب جاء فيه حديث بالصحيح، والبدن قالوا قياسا من باب أولى، وقالوا إجماعا حقيقة أيضا، إجماعا أيضا على أنه البدن لا يتطيب. طبعا هيغتفر في ليش في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لأن قلنا ابتداء قبل الإحرام يجوز. طب داوم الطيب، إن قالت الإحسان قالت عائشة كنت أرى وميصة أو وبيصة الطيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، فده ذكر أن بعد إحرامه ظل الطيب موجود. إذن يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، الابتداء لا يغتفر، لو تطيب ابتداء في هو محرم هيكون عليه فدية، لكن استدامة الطيب الطيبي بعد إحرام الذي وضعه قبل الإحرام لا حرج فيه في ذلك. طب ما المنهي عنه؟ منهي عنه أن يلصق الطيب ببدنه أو بثيابه على الوجه المعتاد. طب لو راح ناحيه مبخره، لو راح ناحيه المبخره وضع راسه ولحيته او وجهه، فهنا قصد ان يتطيب، وهنا ايضا دخل في ذلك. لكن لو مثلا هب انه عدى مر بجانبها فلا فلا فهذا ليس فيه او ليس عليه شيء في ذلك ايضا. قال ودهن شعر الراس او اللحيه. طيب هنا ايضا ممكن تقول مع الطيب اللي هو بقى ممكن هب انه بيشم مثلا روائح، يعني ورود رياحين، لو اخذها متقصدا وضعها يعني على البدن او الثوب، فطبعا. لكن لو هو مر بجانبها كده وجاءت الرائحه حتى لو يعني مرت عليه فلا شيء عليه. اذا التقصد هنا المقصود بقى يدخل فيه الرواحين والورود وغير ذلك التي فيها الرائحه والطيب. ودهن شعر الراس او اللحيه. طب وليش هنا قالوا؟ هم المذهب عندنا يرى بانه من الحكمه في النهي عن المحرم هذه الامور الترفه والتنعم، ل ل ل ل ليش؟ لان هو لحديث سئل فيه عند الترمذي من ابن عمر عن ابن عمر ان رسول الله سئل عن الحاج قال الشعث التفل او التفل. فهنا قالوا الشعث التفل يعني اللي هو عنده يعني اللي هو غير متنعم. الشعث اشعث اغبر، والتفل اللي هو تارك التنعم. فقالوا إذن ضابطنا في هذه مسألة أن يتنعم ويترفه الحاج، فما كان فيه تنعما وترفها تجد المذهب يمنع. لذلك قال ودهن شعر الرأس واللحية لما فيه إيش؟ طرف منافي للمحرم. يعني بعد ما يحرم ما يروحش يجيب بقى الزيوت والكريمات ويقعد يدهن في شعر رأسه ولحيته بعد إحرامه، هذا فيه نوع من الطرف ينافي رب أشعث أغبر أو الحاج، أنه يعني فيه الشعث كما قلنا في الحديث الأول الشعث التفل. فقالوا بقى سواء كان بالدهن او السمن او الزيت او اي شيء، يعني دهن بشيء حتى لو لم يكن في الدهن طيب، يعني لو لم يكن فيه طيبا لكن فيه نوع من التنعم والكريمات بقى والاشياء هذه يضع اثناء احرامه، هذا الذي جعله المذهب ما يجوز ايضا لما فيه من الترفه والتنعم. قال ايش؟ ودهن شعر الراس او اللحيه كانه قيد، يعني لما قال شعر الرأس واللحية يبقى أخرج الأصلع الأقرع الأمرض. الأدهان هنا لا يحرم عليهم لأنه ما فيش فيها التنعم أو الترفه. يعني لو واحد أصلع أصلا ولا أقرع وحط بس شيء على الرأس فهو ليس فيه ترفه، فكان هذا خرج من ذلك، يعني لا يدخل فيه المنع عليهم أصلا. لأنه قالوا والبعض قال لا حتى لو كان محلوق الشعر، غير فرقوا بين محلوق الشعر وبين الأصلع والأقرع. قالوا لو كان محلوق الشعر أيضا لا يجوز. ليش؟ قالوا لأن هذه المادة بتحسن الشعر إذا نبت، ففيه معنى الترفه. يعني حتى لو حلق شعره هب أنه هو كان بيعتمر ومتمتع وحلق ثم جاء في الحج وأحرم مرة أخرى، فالمسألة ليست بعبرة وجود كثرة الشعر أو قلته. لو كان أقرع وأصلع لا يستفيد خلاص، لكن قالوا لو حتى محلوق الشعر فيه التنفس فيه التنعم قد يظهر في ذلك أيضا. هنا قيد تقييد ثاني بالرأس واللحية. طيب لو شعر غير الرأس واللحية كأنه يعني يتكلم بقى إيش؟ لو حط شعر الحاجب اللحية الشارب مثلا العنفقة العذرين أو العذارين، فقالوا هنا فيه نظر لأنه قيد باللحية والرأس شعر الرأس واللحية فقط. في الموارد في الإقناع جزم بالتحريم في كل شعر الجسد، لكن هنا حقيقة الرواية شعر الرأس أو اللحية، فكأنه هنا يعني خلاف لذلك يعني ليس فيه منع عندنا أصالة. ليش الأولى؟ إن الإقراء فيها التجميل، لكن مثلا صعب. يبقى مش الاولى هي دي. الاولى الثاني بقى ولا ودي فيها طرف اكتر من ده. طيب مش باب اولى بقى اذا كان هو النص جه في اللحيه والراس ايه اللي من باب اولى؟ باب اولى انا عايز اقول انا بتكلم في شعر الجسد الان. يبقى انت عايز تقول من باب اولى شعر الجسد ولا عايز تقول ايش؟ شعر الجسد. ليش من باب اولى اذا كان الكلام كله في اللحيه والراس هم اللي فيهم هم اللي فيهم الظهور في التناعم وشعر الجسد ايه التناعم اللي هيكون فيه؟ طيب لذلك قلت لك ما تقطعش شويه ما بتقطع بتغلط فاخر ثالث مره عليك تعود. ولا يكره غسل بدنه وراسه بخطمي. طيب يعني لا يكره ان يستحم ويغتسل سواء البدن والراس و لانه طبعا هنا الخطمية هو كانه يعني هنقول ايه مثلا حاجه مثل السدر كده مش السدر شيء نبات ايضا صابون بقى دلوقتي اللي موجود عندنا والاشنان وغير ذلك ايضا يعني ف والمقصود هنا ازاله الاوساخ يعني بخلاف طبعا الدهن او الطيب لان ده فيه ترفع لكن ده مش فيه ترفع ده تنظف فلا حرج في ذلك ان يتنظف بذلك اصاله وليس فيه كراهه لانه قال ولا يكره غسل بدني وراسي بخطمي. عندنا يحرم الاكتحال ايضا بما فيه طيب لو كان من غير طيب قالوا لا بأس وفيها خلاف حضرتك هذه أيضا إن هو لو قلنا الاكتحال على سبيل الترفه يبقى لا يجوز لكن لو قلنا على سبيل المداواة والتداوي فيجوز المهم ما يكونش فيه طيب يعني لك رهية فيه كذلك. طيب ليش لا انتظر ما خلص أنا سيبك وقالوا طيب قلنا ما احنا قلنا له المحرم ان يحتجم والاحتجام بشرط عندنا الا يقطع شعرا لان طبعا يعني لو احتجم في راسه ممكن يضطر انه يقطع شعرا فيقع في المحظور ايضا وله ان يلبد راسه قبل الاحرام لان سلم قد لبد الراس ويعقص الشعر ويضرب عليه الخطميه او الصمغ اللي هو او اي بقى شيء يعني وده طبعا اللي كان بيفعلوه عشان التراب والدفع القمل ودي الامور كان يعني حتى وزات اللي عنده وفره في الشعر حتى لا ينشغل به اثناء المناسك وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه لبد شعره صلى الله عليه وسلم اصاله. طيب قبل ان ندخل في الثالث نعم خلاص ما تستخدمش اللي في ريحه مش محتاجه دي هو الخطمي مش صابون قوي الخطمي هو ماده كانه زي السمغ والشمع واشياء اللي هي يعني بتمسك الشعر كده هو يعني وممكن تزيل مع ليله اشياء المهم ما علينا هو استخدم الصابون ما استخدم بدون بدون بدون الطيب يستخدمها بدون الطيب اه يعني المهم ما يكونش فيها طيب ما يكونش فيها طيب اهم شيء. فين نفس دهن هنا يقصد ده دهن الطيب ولا دهن بأي شيء بفتح الدال مش دهن الدهن ان هو يدهنها يعني الفعل انا قصدي الناحية هنا دهنها بالطيب نفسه لا مش الطيب فقط وهو قال هنا ايش في اولها ما هو ده قبل الاحرام هو بيتكلم بعد الاحرام هنا انتبه كل كلامنا بعد ان يحرم احنا قلنا التلبيد يكون قبل الاحرام لكن ما يلبد بعد الاحرام خلاص وما يدهن شعر راسه مثلا بزيت زيتون بكريم باشياء هذه ما يدهنها وهو محرم لان ده في معنى الترفه شعر الراس واللحيه ده اللي يقصده من هو. طيب ناخذ الثالث الامور ماشيه على النت وان شاء الله انا ملاحظ اللي موجودين على النت حتى الاخوه بتوعنا اللي قاعدين على النت دلوقتي ما بيتكلموش اهو لكن لما بييجوا هنا بيرفعوا ايديهم وانا على فكره الموضوع ده لازم اعمل فيه بحث اصلا الموجودين هو في ثلاثه على النت هم اللي بييجوا هنا اصلا ما فتحوش ما تكلموش بساعه ما دخلوا على النت يبدو ان الظهر النت بيخلي الواحد يفهم اكتر ولا مش عارف يعني العكس المفروض هو لا لا لا هو لما بيشوفه اللي قدامه بيبقى عايز يساله خلاص هو لو قعد ساكت هيجيب له المعلومه كلها فهو لما بيقعد بعيد بقى بيقول لك انا ما... جزاكم الله خير لا انا بتكلم قاعد دان العكس لبست طهور عليك ايضا سمعت طيب ندخل في الثالث وإزالة الشعر أو الظفر قال الثالث إزالة الشعر أو الظفر طيب ده من محظورات الإحرام لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم وحقيقة أخونا الفاضل الكريم أبو أنس اقترح علي اقتراح بالدرس هو أنا كنت بتمنى أن أعمله قبل يا شيخ قال لي مرة لابد نسأل سؤال قبل أن نبدأ الدرس فيما سبق من باب المراجعة وأنا لا أرد أبدا يعني الإخوة الأفاضل أرد طلبهم ما أستطيع يعني أشعر من أن ده جحود مني ولذلك أنا وافقت على هذا الطلب وسؤالي عموما الآن لكن لن أريد الإجابة الآن أريد بعد ما ننتهي إن شاء الله أريد أنواع النسك الثلاثة عندنا في المذهب أنواع النسك الثلاثة كيف تكون في المذهب تاني هو سؤالي سهل أنواع النسك الثلاثة عندنا في المذهب أولا كيف اسم كل نسك وكيف وصفه أو هيئته ثم ترتيب الأنساك عندنا في المذهب أنساك الحاج هذا سؤال الحلقة كما يقال اليوم إن شاء الله وهذا إن شاء الله إيش نجيب عليه قبل أن ننصرف بإذن الله تعالى نعم كيف وصف كل نسك اسمه وكيف يكون عندنا في المذهب والترتيب الأفضلية كما قلنا طيب نرجع للثالث إزالة الشعر أو الظفر فنقول إزالة الشعر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم فهنا في سورة البقرة حتى يبلغ الهدي محلة فشعر الرؤوس طبعا المقصود لحلق رؤوسكم شعر الرأس وهم عندنا في المذهب أخذ شعر الجسد مع الرأس قياسا يعني حلق الرأس شعر الرأس وحلق شعر الجسد كمان إزالة شعر الجسد قياسا بجمع الترفه هم قالوا الضابط عندنا الترفه فإن كان المنع في الرأس بالترفه هنا بقى تقول في قياس الأولى لو كان الرأس ممكن يكون الشعر الرأس واللحية يحتاج أنه ممكن يشيله إزالته ممكن يحتاج لذلك لكن الجسد أنه هو مش محتاج قوي يعني تناعم أكثر فإذا كان منع الشعر الرأس طبعا اللحية أصلا عندنا لا كلام فيه لأنه بيقلوه هنا لا تحق رؤسكم هو شعر الرأس المقصود بي يعني منع من الحلق وقال وشعر سائر الجسد أيضا ده في إزالة الشعر والظفر أيضا منع وحال الظفر ليس عليه دليل صريح مع أنه يذكر كثيرا في محظورات الإحرام لكنه ضابطه هي أصل التنعم والترفه يعني هم جعلوا قياسا أيضا بجامع الترفه يعني إذا كان الشعر منع من الحلق فقال والظفر أيضا يمنع من القص بجامع الترفه كما قلنا أيضا فحلق الشعر في غير وقته يعني وقت الإحلال ولا وقلم الظفر اقصد هذا ايضا طبعا مش القلم يعني الظفر بقى خد الحلق النتف القص، الإحراق، الإزالة بالنورة، يعني اللي هو إزالة الشعر بأي شيء، كل هذا يدخل في مسألة المنع، لأن فيه التنعم. إلا لو كسر مثلا، بعضهم قال الكسر الظفر واضطر مثلا أنه يتأذى إلى تركه، هو هنا للحاجة ممكن قالوا يعني إيش إنه يأخذها لو تم القصر. طيب، هو قال هنا وإزالة الشعر أصالة، الشعر هنا طب هو قالوا طبعا لو حدث إنه نعفان الله جميعا قطعت يد أو قطر يقطع يد أو يقطع صباع فقطع مع شعر أو ظفر فلا فدية لذلك، لأن هذا تابع غير مقصود، أو مثلا كشط جلدة الرأس، اضطر أن يكشط جلدة الرأس فيها شيء فخرج معه شيء، فقالوا لا فدية لأن الشعر تابع، ما قصد لا فدية في ذلك، لأن الشعر تابع في ذلك، تابع لم يقصد ذلك أيضا. يعني اندرج كما يقال ذلك، ذلك يقال حق يكره حق الشعر بالأظافر حتى لا يؤدي ذلك إلى نتف الشعر، ولا يكره ببطون الأنابل، يعني لو واحد محتاج أو يهرش فقالوا يهرش ببطن الأنابل الأرض، لكن لو عمل هكذا فممكن كذا يخرج كأنه يعني إيش. ويكره أيضا عندنا مشط اللحية والشعر، مش هو محرم يجيب بقى الفرشة رايح جاي كل شوية، والأخت مثلا تجيب شعرها رايح جاي كل ما تقعد في حتة، فهذا قالوا لأن هذا ينافي يعني أقرب إلى نتف الشعر، لأن لابد أن المرء لو يعني ظل يمشط رأسه ولحياته لابد سيقع منها ذلك. فقال طيب عندنا وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أصفار، يبقى في شعرة اثنين ثلاثة، متى تكون الفدية كاملة؟ في ثلاثة أشعار، لأن ده معنى الشعر يعني كأنه على الجمع، فبالتالي الفدية تكون في الجامع، وقالوا ثلاثة. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، كأن في أذى من رأسه فحلقة ففدية، فالحلقة هنا يكون على أقل ثلاثة شعرات بحلقة الرأس أصالة، والشعر جمع وأقله ثلاثة. وطبعا الإجماع على عدم استيعاب الرأس كله عشان يكون في الفدية، يعني الإجماع أنه لا يشترط في الفدية أن يحلق الرأس بالكلية، بل لو حلق بعض الرأس يكون ايش عليه فدية، واقلها كما قلت في الجمع ثلاثة. طب لو شعرة واحدة او شعرتين سيأتي ان فيه اطعام كما يعني فيه مد للشعرة ومدان للشعرتين، ثم لو كانت اكثر ثلاث شعرات ثم اكثر حلق فيكون هذا عليه فدية كاملة اصالة في حلق الشعر. وكذلك في الظفر لو واحد مد أو اثنين مدان وقالوا الأظفار ثلاثة على الجمع قياسا على الشعر تكون فيه الفدية بالكلية. قال والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين. هو ليش قدوها هنا؟ هم قصوها في فدية الصيد كما سيأتي، لما قال تعالى يحكم بي ذوي عدل منكم بالغ الكعبة أو عدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره. لا ومن عادة فانتقل لا هذه أمر آسف اللي هي في البقرة برضو أيضا، الله مستعان. ومن قتل هي معم في الصيد، ما هي في الصيد نعم قتل منكم تعمدوا نعم هي كذا. فقالوا لأن الشرع عدل عن الحيوان بالطعام، عدل ذلك الصيام اللي ذوقه بالي، عدلوا عن حيوان بالطعام في جزاء الصيد، فقالوا أقل شيء مد في الطعام والشعر أقل شيء عندنا هنا، فكانت الشعر أقل وكان المد أقل، فكان فدية الشعر أقل شيء وهو المد يعني المد أقل شيء في الكفارات في كما في جزاء الصيد أقل شيء، والشعر أقل شيء فأخذت أقل شيء في الكفارة وهو المد. وعندنا قول ثاني إن الشعر الواحدة ثلث دم والشعرتين ثلثا دم والثلاثة بقى دم، وهذا ليس بالتقسيط يعني كما يعني قص، لكن وعندنا قول الثالث في الشعرة الواحدة درهم وفي الشعرتين درهمان، ثم الثلاثة شاه. قالوا لأن الشاه كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تساوي 3 دراهم، فاعتبرت القيمة عند الحاجة إلى التوزيع. والراجح عندنا أن هو الأول، كاس الأول هو الأوفق، لأنه ده في قول طبعا وجه رابع إن عليها دم كامل حتى في الشعر، لأن المحظورات هتختلف نقول يعني. لكن عموما حقيقة الأول هو المعتمد عندنا بأنه عليه مد ومدان وغير ذلك. طيب وللمعذور، وإيش قال هنا؟ وللمعذور أن يحلق ويفدي. وهذه طبعا قلنا لحديث كعب رضي الله عنه، والآية لما حصل فنزلت الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، فحلق طبعا التقدير أو في صيام أو صدقة أو نسك. فجاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال لما انزلت لما في قال في انزلت هذه الايه التي قراناها، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادنه فدنوت ادنه، فقال ادني فدنوت اتؤذيك هوامك؟ قال نعم، فامرني بفديه من صيام او صدقه او نسك ما تيسر. وهذه تخيير، هذه فديه التخيير وليس الترتيب. نعم، لان هو قال في الايه هكذا، انه قال صلى الله عليه وسلم، وايضا قال له فقال فاحلق، في لفظ قال فاحلق وصوم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انسك نسيك. وهذا أو هنا أو على التخير، فكانت هذه الفدية فدية التخير وليست فدية ترتيب. وفي رواية المسلم أحلق ثم أزبع شاة نسكا أو صوم 3 أيام واطعم 3 أصع من تمر على 6 مساكين. وهنا يبين لك أن الفدية هنا نصف المدان، ليست مدة واحد في فدية المحظور الحرام، لأنه قال في رواية مسلم أطعم 3 أصع يعني من جمع الصاع 3 من تمر على 6 مساكين، والصاع 4 مد، يبقى 3 × 4 = 12، على 6 يبقى المسكين مدان، بخلاف كفارات أخرى بيكون فيها مد، هذه نصف صاع. نعم، صيام 3 أيام أو يطعم 6 نصف صاع. قلنا هذا أن يحلق ويفدي. طيب قالوا طب لو شعره طال جدا ونزل على عينه أو شيء أو غطى فقطع القدر اللي نزل على العين، قالوا لا فدية عليه. طب لو انكسر بعض الظفر وتأذى وقطعه، يقطع المنكسر فقط، المكسور فقط، لا شيء عليه. أيضا طب لو حلق ناسيا والقلم ناسيا، هل تجب الفدية؟ عندنا الأصح أنها تجب الفدية، مع أن رفع عن أمتي خطأ والنسيان والسكروا عليه، قالوا رفع الإثم، لكن الضمان لا يرفع، لأن في الإتلافات لا فرق بين العمد وبين الخطأ. ده الصغير اللي مش مكلف لو أتلف يضمن، فقالوا في الإتلاف لا فرق بين العمد وبين الخطأ. فقالوا هنا أيضا تجب الفدية في الحلق والقلم ناسيا، وفيها نظر. الثاني عندنا لا، لا تجب الوجه الثاني، لكن الأصح عندنا قالوا إنه قسوها على إن ده ضمان وإتلاف فيجب عليه، والحق إن فيها نظر. لكن اضبطوا المذهب هنا، لأن طبعا في خلافية في بعض الخلافيات في هذه المسألة عن البعض. لكن هنا تقول إنه لو حلق ناسيا أو جاء من ظفري ناسيا، قالوا هذا لا فرق عندنا بين العمد والخطأ كما في ضمان الأموال، فجعلوه هنا عليه الفدية. ايش طيب هنا ما فيش فيه اتلاف، فليس هنا لم نقل به في الفدية، احنا ما قلناش في الفدية لم نقل فيه، لكن هم جعلوه هنا لانه فيه اتلاف، لو ما اتلفش هناك وهنا اتلفت الشعر والظفر فجعلوه اتلاف. ما قلنا الضابط الاتلاف، هنا بيتكلم في الاتلاف. ولذلك ليش قلنا هو قالوا الإتلاف وجعلوا أن الإتلاف ليس فيه عمد ولا خطأ. نعم ما شفتك قلت عندنا الثانية على الإتلاف ناسيا. لو هم قلنا المسألة عندنا أنه جعلوه أنه رفع الحرج من رفع الإثم لكنه عليه بالضمان كما يقال هنا. طيب الرابع ندخل فيه. شفنا في عمر الشعر قلنا ناسيا لما يسقط من المرة مثلا سنة الوضوء خلاص هذا معذور لان هو طبعا هو بيتوضا ايش هيفعل؟ لكن هو طبعا يعني مفيش فيها شيء لابد ياتي بمسح الراس ولا ما لا يتم الواجب الا به واجب. والتخلل ما يقصد لكن هو يعني لا يطيل في المسألة حتى لا يكون تقصدا بقى. الرابع الجماع. والجماع من محظورات الإحرام لقوله تعالى فلا رفث فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ولا رفث يعني لا ترفث وهو الجماع. وهذا خبر يراد بالنهي أو خبر يعني خبر في معنى الإنشاء وهو النهي. وهذا يحرم طبعا على الرجل ويحرم على المرأة ويحرم على المرأة الحلال لو كانت هي حلالا وهو محرم أن تمكنه لأن فيها إعانة على المعصية لأن فيها إعانة على المعصية. طبعا فضلا قالوا أيضا ويحرم على الحلال الرجل أن يباشر والمرأة هي اللي محرمة أيضا. ولما قالوا لنا الجماع فهم يقصدوا به الوطئ سواء قبل أو دبر بهائم عزكم الله آدمي إلى غير ذلك زوجة أجنبية حلالا أو يعني فاحشة كل هذه جعلها تفسد لما سيأتي معنا الحج فهذه من محظورات الإحرام. وقال وتفسد به العمرة عندنا عمرة عندنا حج. طيب الحج طبعا سيفصل بين التحلل الأول والثاني والعمرة ليس لها إلا تحلل واحد فقالوا هنا تفسد به العمرة قال وكذا الحج قبل التحلل الأول. في الحج يعني معنى إذا إذا إذا جامع في قبل الانتهاء من العمرة يعني بعد الدخول في النسك حتى وقبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي فهنا فسدت العمرة أصالة. وقال وتفسد أيضا وكذا الحج قبل التحلل الأول. عند التحلل الأول متى يكون كيف يكون التحلل الأول؟ سؤال جانبي ولوش علاقة بسؤال الحلقة. كيف يكون التحلل الأول؟ لو من أتى اثنين من ثلاثة كيف أقول قبل آسف خلينا نقول السؤال أوضح. قال قبل التحلل الأول. طيب ماشي يعني متى يكون قبل التحلل الأول؟ قبل يوم النحر يعني رمي النحر ورمي الجمرات. فقل اللي كنت تقوله التحلل الأول كيف يكون؟ ثاني طيب يعني لو فعلت طيب تمام يعني نعم نقول العلماء أجمعوا على أنه هو أولا لو جامع قبل الوقوف بعرفة أنه هنا دي أول شيء. الحالة الأولى فيها إجماع عشان نأتي بالإجماع المذاهب أنه لو جامع قبل الوقوف بعرفة فإجماع على الإفساد. ليش أنا لأن بعد الوقوف بعرفة خالف أبو حنيفة الجمهور. بعد الوقوف بعرفة قال أبو حنيفة لم يقل بالإفساد، يعني جعل كأن الحج عرفة، فمن وافق الحج من جاء يعني في عرفة ثم حدث وقد يعني أدرك عرفة محرما فقد تم له الحج، لقوله سلم الحج عرفة، من جاء ليلة جمع ليلة قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه. فهما اتفقوا أجمعوا على أن قبل الوقوف بعرفة إذا وطئ أو جامع فسد. طب لو وقف بعرفة، قال الجمهور إن وقف بعرفة وجامع بعد الوقوف بعرفة وقبل أن يتحلل تحلل الأول فسد أيضا الحج. الحج ولا الإحرام؟ الحج فسد. احنا كلمنا عن الحج، قال وكذا الحج قبل التحلل الأول، العمرة فسدت والحج فسد قبل التحلل الأول. يعني إذا وقع الجماع حتى بعد عرفة لكنه قبل التحلل الأول عند الجمهور فسد. طيب لو وقع بعد التحلل الأول، يعني أتى اثنين من الثلاثة ولم يكن مثلا طاف وسعى قبل التحلل الثاني، قالوا هنا لا يفسد على الأصح، لا يفسد على الأصح. ما الدليل؟ قول افتاء، أولا افتاء ابن عباس أفتى بذلك وبعض الصحابة وقالوا لم يعرف لهم مخالف، هم الذين أفتوا أيضا بالقضاء إن فسدت العمرة فعليه أن يقضي، والحج لو فسد قبل لو أتى بالجماع قبل التحلل الأول فسد فعليه أن يأتي بعمرة يطوف ويسعى ويحلق ويتحلل، ثم عليك ما سيأتي معنى القضاء من العام الذي يليه. وهذا لو قلنا بالإفساد، وعليه كما قلنا أن يخرج ويأتي بذلك كما قلنا. أما بعد التحلل بعد التحلل الأول فلا يكون فيه فسادا للحج، ووقع في الإثم أيضا لكن الحج فيه لم يفسد، لكن عليه طبعا دم كما سيأتي معنا ويبين البدن وغير ذلك. قال وكان الحج قبل التحلل الأول ويجب به أي بالجماع هذا المفسد بدنه. ليش؟ قالوا قضاء الصحابة بذلك، وبعدين قالوا لا يعرف له مخالف. لكن قالوا طب فساد العمرة، قالوا بعدهم أيضا بدنه، وعندنا قول آخر المضعف أو الضعيف عليه شاه. طيب لكن هنا الصحيح وعليه بدن لقضاء الصحابة سواء أفسد العمرة أو أفسد الحج. لو جمع بين التحللين بين بعد الأول وقبل الثاني قلنا لا يفسد، لكن لزمه شاه على الأزهر. ليش؟ قالوا لأنه محظور لم يحسب به إفساد، وارتكب محظورا لكن لم يفسد به الحج، فجعلوا قبائل المحظورات عليه دم. وعندنا قول ضعيف أو قول ثاني أقصد أنه عليه بدنة أيضا. طيب لو جامع بين التحللين، أسف جامع قبل التحلل الأول ففسد الحج ثم جامع ثانيا، هل في الجماع الثاني عليه شيء؟ عندنا أقوال. الأظهر عندنا أنه في الأول طبعا قلنا بدنة وفسد الحج، في الثاني قلنا عليه شاه أيضا، لأن الفساد حدث بالبدنة في الأول بالبدنة، الثاني ليس فيه فساد لكن فيه محظور أيضا فجعلوا عليه بدنة تعزيرا أيضا. عليه شاه في الجماع الثاني، عليه شاه في الأول، عليه بدنة لأنه فسد به الحج، والثاني عليه شاه. طبعا في أقوال خمسة، لكن احنا قلنا من القول الثاني عندنا بدنة، وقول الثالث لا شيء عليه، وقول الرابع إن كان كفر عن الأولى عن الأول فعليه في الثاني شاه، وإن لم يكفر عن الأول فما زال عليه الأول فقط واندرج الثاني في الأول. والخامس قالوا إذا طال الجماع بين الجماعين وقت وزمان فعليه كفارتين أو فديتين. البدنة معروف طبعا ما هي البدنة، الذكر والأنثى، تطلق عذاب الأنثى على الإبل وعلى البقر، إما إبل أو بقر أيضا، يعني على هذه وهذه. طيب قال والمضي في فاسده، إذن لابد يمضي، وهذه خلافا طبعا لباقي العبادات. الحج العبادة الوحيدة لو فسدت لابد يكملها، قالوا لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وأيضا لإفتاء الصحابة بذلك، وقالوا لم يعرف لهم مخالف. فقالوا هنا وهذا خلافا لباقي العبادات التي إذا فسدت ما يقضي فيها شيء، ما يستمر، يعني لو فسدت الصلاة ما يستمر فيها، لكن الحج والعمرة لقوله تعالى ولقضاء الصحابة في ذلك. قال والمضي في فاسده والقضاء، المضي للآية ولعمل الصحابة فتوى الصحابة، والقضاء أيضا لفتوى الصحابة بذلك أيضا. وقالوا وإن كان نسكه تطوعا، يعني يجب عليه القضاء حتى لو كان بحج حج تطوع وأفسده، أو العمر عمر نافلة وأفسدها، فعليه أيضا إيش أن يقضي ذلك. قال والأصح أنه على الفور، يعني الأصح في القضاء على نوع الفور خلافا لإيش، طبعا هو قالوا على الفور أيضا لفتوى الصحابة ولا مخالف لهم بذلك. وعندنا قول ثاني على التراخي خلافا لإيش، انتوش معايا القضاء، انتوا رايحين فين يا جماعة؟ القضاء القضاء على الفور، هو لابد يقضي طبعا، هو العمرة ممكن يقضيها لأنه سيأتي معنا، لكن لابد يذهب إلى الإحرام الذي أتى منه، والحج لن يستطيع أن يقضي لأنه هو زمن وزمن واحد. فإذا المؤمن عليه القضاء على الفور. قلنا ليش لفتوى الصحابة، قلت خلافا وما أحد أجبني، واضح أن محاضرات الحج ما بتتذكرش، ما بتتذكرش والله. ده انتوا مذكروش خالص. ايوه استاذ عدنان، ايه اللي انت تكتبه لنا؟ خلافا ان الحج نفسه على التراخي فريضته وكذا العمره، مش المذهب قلنا ان الحج عندنا على التراخي اول حاجه تكلمنا فيها، قالوا الحج والعمره الواجبه عندنا على التراخي وليست على الفوريه. مش هسأل بقى طب نقلنا الأدلة عشان ما رجعش من أول محاضرة مرة أخرى في الحج. فلذلك لكن هم جعلوا القضاء هنا على الفور، قالوا أنه تعدى فأفسد حجه، مفيش فعل، فعل إيش والنبي أنا بتكلم في القضاء يعني، وأنا براجع التراخي دلوقتي لو فتحت الباب خليكم تجيبوها. طيب أنا بتكلم الآن إن عندنا المذهب على التراخي، ومع ذلك قالوا في القضاء على الفورية، يعني جعلوا القضاء على الفور، مع ان اصل الاصل الفرض على التراخي. هو هنا قالوا طبعا الاصح عندنا لفتوى الصحابه بذلك، وده قطع عندنا في التاصيل، ممكن نقول ذلك يعني يرد علينا ان قلته في القضاء على الفوريه وما قلتوش في الفريضه اصلا على الفوريه. تعزيل العدوي لذلك القول الثاني عندنا الاداء على التراخي، فيكون من باب اولى القضاء على التراخي. هنا بقى بيقول لك انه يعني على قولك انت الان ان هو طبعا فتوى الصحابه في ذلك ومفيش ليها مخالف عندنا، فجعلت هنا فيها، لكن هو قالوا لانه كانه يعني هو متعدي وبالتالي لم يجعل له الترخص. لو قلنا بان الترخص التراخي على الترخص، فلو قالوا هنا لانه تعدى فبالتالي الزمناه بالقضاء، اي بينا اذا ايش يعني يرجع لي ما خلفنا ايضا. لو قلت ان هي رخصه فقالوا ان هو متعدي فاصبح القضاء عليه فوريا، يعني لما تعدى بذلك عليه يعني يصلح ذلك ايضا، ده ردا للمذهب. لو قلنا طب لو كانت المراه محرمه وان جامعها زوجها مكرهه او نائمه لا يفسد الحج، قال وإن كانت مطاوعة وعالمة فسد الحج أيضا. طب هل على كل واحد بدنة أم على الزوج فقط؟ ام على والبدن على الزوج ام البدن عليهم هما الاثنين؟ عندنا ثلاثه اقوال لو تذكروا في الصوم في كفاره الصوم في ال في الكفاره. ايوه الكفاره دي معناها رمضان. نعم اصلا نعم. طيب لو جمع ناسيا او جاهلا قالوا لا يفسد جاهلا. قالوا جاهلا بالتحريم يعني لا يعلم مثلا الجماع قبل التحلل الاول محرم. فيش غريبه في ناس جايه الحج ولا تعرف الحج شكله ايه. وقابلنا ناس كثير للاسف هو جاي حج ولا يفقه شيء في الحج. هو ياسم انه لم يتعلم مناسك الحج لكن هو انا بتكلم حقيقة هو جاهل بالتحريم ما يعلم ان الجماع فيه. قالوا هنا لو جاهل بالتحريم او ناسي كيف في الصوم ناسي مثلا فقالوا الجليد انه لا يفسد المذهب الجليد عندنا لا يفسد. ايضا يندرج تحت الجماع مباشره عشان ما نذكرهوش. ايش يندرج تحت الجماع مباشره؟ احنا ما خلصناش يا عم. هو ما ذكرهاش لكن هو لكن طبعا المباشره ما تفسدش الحج. احنا قلنا لا طبعا ما تفسدش لا يفسد الا بالجماع. نعم لا يفسد الا بالجماع لكن هو اتى بمحظورات يعني محظورات لكن وقلناها في الاول على فكره في الاول الكلام تقريبا تكلم وانا اللي تكلمت فيها يمكن لكن هي لا تفسد طبعا أصالة. هو تكلموا في البعض طب هو الآن إذا أحرم مجامعا يعني هو في الجماع أحرم هي مسألة تكلم فيها الفقهاء أحرم مجامعا هو لسه ما كانش أحرم وفي الجماع خشية قالوا ده الوقت سيأذف ولا بد أحرم مجامعا. طب حكمه إيش؟ عندنا ثلاثة أوجه حتى الرافعي لم يرجح ولا وجه فيه. قالوا لا ينعقد أصلا كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث والنووي صحح ذلك في الروضة يعني قال أصلا هو إحرامه لم ينعقد في حالة هذه. والوجه الثاني قالوا ينعقد صحيحا فإذا نزع في الحال فليس عليه شيء وإلا ففسد عليه المحظورات اللي تكلمنا عن الفدية أيضا. والثالث قالوا ينعقد فاسدا يعني انعقد الإحرام وفسد وبينعقد فيمضي ويقضي يمضي يعني يمضي في الإحرام ويقضي لكن لا يكفر إلا إذا استمر في الجماع يكفر بأونة التكفير لكن هو انعقد فاسدا. والتصحيح عند النووي في الروضة بالأول إنه هو لم ينعقد أصلا قال بذلك. ثم قالوا مكان الإحرام في القضاء إنه يرجع لمكان الإحرام الذي كان في الأداء يعني هب لو هو كان محرم مثلا من أهل مصر في إحرامي وجاي يبد يرجع للميقات الذي أحرم منه. طب لو أحرم من دويرة أهلي يرجع لدويرة أهلي ويحرم منها. مكان الإحرام في القضاء مكان الأداء إن كان أبعد من الميقات الشرعي إن كان يعني أبعد كان هو دويرة أهله دي أبعد من راح مثلا أحرم من البيت وأحرمش من المطار في الميقات في الطيارة يبقى لما هيجي يعيد هيحرم من البيت مرة أخرى لو كان هذا أبعد من الميقات وإلا لو كان أقرب يحرم من الميقات التي أتى من عليه. طيب طبعا يلحق به أنه يحرم عن المحرم لما قلنا بقى المباشرة بالشهوة وكل ما يندرج فيها لا يفسد بها النسك لكن يحرم عليه ويحرم أيضا عليه الاستمناء ويلزمه فدية في الاستمناء لكنه ليست كالجماع لا يفسد. الخامس طيب الخامس اصطياد كل مأكول بري. انت بيبقى هو ايه اصطياد كل مأكول وبري. طيب اصلها مسألة قوله تعالى وحرم عليكم الصيد وما دمتم حرمة، يبقى اثناء الاحرام انت محرم عليك الصيد. طيب قال تعالى ايضا ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم، يعني حتى لو جاءك صيد فلا تسبح وتقتله انت وانت حر وانت في احرامك، لا تصطاد وانت محرم ولا تقتل الصيد وانت محرم. طيب هنا لكن قيد المؤلف او المصنف عليه رحمه الله تعالى قال اصطياد كل ماكول بري، كل وقال ماكول فخرج غير الماكول وبري خرج البحري أصالة، يبقى كل مأكول طيرا كان أو وحشا وبال يعني ما يجوز قتله البري المأكول أسف ولا جزاء فيه، والبري بالبحري في أنه لا يحرم للآية قال إيش وأحل لكم لا صيد البحر ما دمتم لا لا الآية الأولى حرم عليك صيد حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. أنتوا مش حافظين آية البحر مش حد جاهز معنا. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة. فهنا أحل لكم صيد البحر وهنا حرم عليك دائما حرم. هنا أصبح البر هو البر المحرم والبحر حلال في ذلك. نعم. وطبعا الضابط في البر والبحر الذي البحر الذي يعيش في البحر فقط. فإن عاش في البحر والبر بعضهم قال هو بري للتغليب. وكان يحرم الاصطياد ويحرم الإعانة على الاصطياد. لحديث أيضا إيش قتادة تذكرونه لما اصطاد كان هو حلالا وأصحابه حراما. فلما رأوا الوحشي سكتوا فهو نظر فرآه فقال أراد أن يعاونوه يعطوه إيش هاولوني السام فما رضيوا لأن يعاونوه وكانوا أحرمه فنزل هو أخذ وضربه فقتله فجاء به فسأل عليه وسلم أشار عليك بشيء قال لا أو اصطدته لهم قال لا فقال كل وضرب معه مسا. وفي حديث آخر أن رجل أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا فالنبي صلى الله عليه وسلم رده فما لا تغير وجهه قالوا ما رددناه عليك إلا نحن حرم ليش ندهوله صيدا حيا فدان النبي هدية فالنبي عشان يأكله سيقتله وهنا قلنا أنه يحرم على المحرم أن يقتل فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى وتغير الرجل رد هديته النبي صلى الله عليه وسلم رده فقال ما رددناه عليك إلا إن حرم عشان يبين له أن المحرم لا يقتل الصيد أيضا بذلك. قال قلت والمتولد منه ومن غيره والله أعلم هذا تعقيب النووي. قال قلت والمتولد معروف المتولد بقى ما بين البر يعني لو كان غير حلالا وحراما هيغلب هنا أو نقول أسف المتولد يعني من وحشين مثل أحدهما مأكول متولد بين الذئب والضبع مثلا فالضبع يؤكل والذئب لا يؤكل وأنواع حقيقة ستة أقسام. وعندك المتولد بين مأكولين وحشي الظبي والشاه متولد بين وحشي مأكول وأهلي غير مأكول يعني حمار وحشي وحمار أهلي كل ده حرام اعتبروه حرام. أن يتولد الرابع وتولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول بين الذئب والشاة أيضا وتولد بين حيوانين لا يؤكلان أحدهما وحشي زي الحمار الوحش والزرافة أيضا واستظرافة تؤكد لا يكران أحدهما آسف. فهنا أيضا وسادس المتولد بين أهليين كالبغل غير مأكول أيضا. ثلاثة الأخيرة قال مباح لأن كل واحد منها لا يحرم التعرض لأصليه. هو طيب قال ويحرم ذلك أي اصطياد المأكول البري في الحرم على الحلال. انتبه بقى لأن عندنا محرم فسيحرم عليه الصيد لأنه محرم سواء كان في الحل أو في الحرم. وعندنا صنف أنه الصيد داخل الحرم وهذا يحرم داخل الحرم سواء كان محرما أو حلالا. ليش؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله على مكة يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختل خلاء. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر أو الإذخر فإنه لقيانهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. متفق عليه من حديث ابن عباس. فأصبح الآن عندنا الحالة الأولى أن يكون محرما لا يصطاد كما بينا حل وحرم. ومن كان في الحرم سواء كان محرما أو غير محرم ليس له أن يصطاد لأن هذه خاصة بتحريم الله عز وجل لمكة في ذلك. فالتحريم في سائر الحرم أجمع العلماء عليه. لما قال لا يعضد شوكه يعني يقطع ولا ينفر صيده ولا قال ولا يختل خلاه يعني بالمنجال هذا لا يختل الحشيش اللي هو بينبت في الأرض يقطع بالمنجل وغير ذلك. طبعا في بقى تفاصيل انه لو مثلا اصطاد وعدى السهم من الحرم للحل وفي طريقه وهذه يعني لا اشكال يعني خلينا نرجئها يعني لا. طيب قال وفإن أتلف صيدا من اللي ذكرناه الآن البري والمأكول لو أتلف صيدا قال ضمنه لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا. فإذا هنا الآية فيها وجهان أو مش أقول يعني في ضمان الصيد إما بالمباشرة وبالتسبب أو باليد إنه باشر أو تسبب أو باليد. فهنا كل ده ضمان يعني إما أنه هو باشر القتل أو تسبب عمل مثلا حفرة عمل شيء أو ناوله الآلة ليفعل أو غير ذلك. فكل هذه يضمن فيها لأنه قال فإن أتلف صيدا ضمنه. طب كيف يضمن؟ لأن هنا المسألة عندنا الآن كما يقول في النعامة بدنة وفي بقر الوحش وحماره بقرة والغزال عنز والأرنب عناق واليربوع جفرة. هي الآية بتقول إيش؟ فمن قتل منكم متعمدا قال إيش؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم جزاء المثل يعني بين المثلية هنا في إيش؟ طيب يحكم به دواء عدل منكم يبقى لابد من حكم اثنين عدل. فهنا رجع الفقهاء للصحابة رضوان عليه قال هنا مثل يعني إيش مثل؟ فقالوا هنا طب المثلية من أي نوع؟ قالوا المثلية مش في القيمة مش في القيمة المسئية في الهيئة والصورة صورة اللي انت قتلته. قالوا لذلك لو قتل نعامة نعامة كبيرة فقالوا فيها بدنة الهيئة والصورة إما تكون البقرة أو الجمل. يبقى هنا الضابط عندنا في المثلية هنا هو إيش؟ الصورة والهيئة. رجع في سوق. طب منين اتوا هذا الكلام الصوره والهيئه عندنا؟ من ل... ل... ل... ل... من من قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل. طب المثليه فين؟ وجدوا الصحابه في فتاويهم واحكامهم انه خدوا المثليه بالصوره والهيئه. فاذا وهنا المماثله بالخلقه والصوره وتقريبا لا تحقيقا. لذلك لما قالوا النعامه قالوا هنا ايش في النعامه بدنه، وده تقريب مش تحقيق. لكن هنا ظهر من ان في قضايا الصحابه الحكم ان هيحكم بيزا وعدل منكم، الصحابه حكموا بهذه الامور فقالوا هنا الحكم باقي على الصوره والهيئه على التقريب وليس التحديد. فالنعامه قالوا جعلوا فيها بدنه. طبعا النعامه اللي هو اسم جنس، البدنه قلنا تطلق على الذكر والانثى سواء كانت الابل او البقر. الغزال اللي هو ولد الظبية لما يقبل ويكون له يقوى يكون له قرن. العنز اللي هي انثى من الماعز. البقر الوحشي والحمار الوحشي معلوم. الارنب ايضا يعني معروف للذكر والانثى يقول. والعناق اللي هو الانثى من ولد الماعز اذا لم تبلغ سنه. طب اليربوع قالوا حيوان كده اكبر من الفأر قريب من الشبه به. جفره هي اللي بلغت 4 أشهر من ولد الماعز. الجفره دي 4 أشهر من ولد الماعز. وهنا كل ده قالوه الصحابه اللي مكتوب في المتن. النعامه فيها بدنه، بقر الوحش والحمار الوحشي في بقره، الغزال في عنز، الارنب عناق، واليربوع جفره. وقال وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان. طب لو ما فيش فيه نقل ده نقل عن الصحابه، ها ياتي عدلان يحكمه هاب ان هو قتل شيء ما فيش فيه نقل عندنا ياخده. طب هيحكمه بايش؟ هو انا اللي قاله بقى بالمثليه. هنا قال المماثله بالخلقه والصوره. ليش مش القيمه؟ لان ممكن يختلف في ممكن في مكه يكون في حاجه اغلى من حاجه، فالمساله مش في القيمه اللي هو قتلها، المساله في الهيئة في ايش اللي يحكم بها عدلان. هنا اللي قال تعالى يحكم به ذو عدل منكم. طبعا الرافع قال العدلان فقيهين فقيهان او فقيهين كيسين يعني عندهم فطنه. لذلك الشافعي يقول لا يجوز ان يحكم الا من يكون فقيها في هذه المساله يعني فيها. ده هيذبحوا الان حرام سياتي. شوف النت بس. لا لسه صوت خلص بس نشوف هنا مش مشكله معاك. طب نحاول بس ما ظهرتش انت ايه بيه. ممكن لازم اخلص بيه عشان افصل ولا ممكن. وانا عايز اظهر تاني يعمل عنده ايه بس ما نشوف معاك نت. طيب تمام شوف هنا نص Thank you. الصوت الآن راجع لكم. الصوت موجود. طيب الحمد لله. طيب احنا قلنا ايش؟ قلنا العبرة هنا في هنا في فيما غير كما قال المؤلف فهو ما لا نقل فيه يحكم به يحكم مثله عدلان لقوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم. وكنا ما سبق كله نقل عن قضاء الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك. والعبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا، لان لو نظرت اين النعامة من البدنة؟ طب ليش بنقول النعامة من البدنة مش مماثلة؟ يعني ليست تحديدا، تقريبا. وقلنا المسألة كلها في ليش قلنا؟ لانه جعل كبير قدام كبير وصغير قدام صغير ووسط قدام وسط ايضا، وجعل في الذكر ذكر وفي الانثى انثى وفي الصحيح صحيح وفي المعيب يكون معيبا. فلازمت المسألة المعتبرة في القيمة. لكن طبعا لو قابل الضعيف بالسليم يكون افضل لا شك. وما قال المصنف وما لا نقل فيه، يعني ايش بقى؟ يعني لو في بيحترز عن الحيوان اللي نقل فيه في الشرع عن المماثلة او التقويم. وما لا نقل فيه وفيما لا مثل له القيمة، يعني هذا ان هو قتل حيوان ولا مثل له، مش لينه مثلية في الصورة او في الخلقة. مثلا الجراد قالوا لا مثل له، فالصحابة حكمت في الجراد بالقيمة، يبقى ده اصبح نوع ثاني الذي ليس له مثل يحكم بالقيمة. طب قيمته فين؟ قيمته في موضع الاتلاف ليس بمكة على المذهب. يعني لو اتلفه في مكان ما هو حرم، هب انه خارج مكة في منى في عرفة في مكان ثاني، ولو قيمة غير قيمة مكة في مكان ما اتلف. قال لكن قول ثاني عندنا انه بسعر مكة. على وجه ثاني يعني على أظهر على الأظهر، لكن المذهب عندنا إنه هو بموضع الإتلاف أيضا. طب هيعرف القيمة منين؟ يرجع لعدلين، أيضا يرجع إلى عدلين. طيب لكن عندنا استثنوا، قال فيما لا، قال هو هنا قال المؤلف فيما لا مثل له القيمة. استثنينا فيما لا مثل له القيمة الحمام فقط، وقالوا بعضهم الحمام وكل ما عبى وهدر اليمام وغيره. قالوا ليش؟ لقضاء الصحابة فيها بالشاه، يعني الصحابة قضوا في الحمام واليمام اللي هو بيسموه كده ما عبى وهدر اللي هو ليس له مثل، وعدلوا عن القيمة فيه بالشاه. وهذا قول فعل الصحابة فيه لابد أن يرجع للتوقيف. ممكن يقطع. قالوا استنادهم لابد أن يكون توقيف، لأن لا يمكن يعني إيش إنه يأتون بقضاء الشاه من أنفسهم، فكأنه هو ورد عن الصحابة أن قضوا في الحمام واليمام وغير ذلك بالشاتي، ولم يجعلوه ملحق فيما لا مثل له ويقضون فيه بالقيمة. على الحلال يعني احنا دلوقتي نتكلم على المحرم الاصطاد. اي واحد طبعا اصطاد في الحرم محرما، اي محرم اصطاد او اصطاد في الحرم وهو حتى حلالا برضو عليه ده جزاء الصيد، ده جزاء الصيد. محرما اصطاد في حال احرامه او حلالا اصطاد في الحرم هيكون عليه ذلك. قلنا بالاول اللي جاء فيه المثليه فما لا مثل له بالقيمه، ثم استثنوا فعل قضاء الصحابة قالوا لابد أن يكون مرجع للتوقيف في الحمام وفي مثل اليمامة وما مثله جعلوا فيه شاتا. وهذا كله في الصيد سينتقل الآن أيضا للنبات. قال ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت. دخلنا داخل الحرم الآن بقى إن الإيش طبعا في المحرم خلاص كان الصيد، لكن دخلنا الآن في الحرم بقى داخل الحرم يحرم على المحرم وغير المحرم أن يقطع نبات الحرم. قال الذي لا يستنبت، يستنبت يعني ايش؟ اللي هو الذي لا الذي يستنبت اللي طلع لوحده. الذي لا يستنبت يحرم قطع نبات الحرم، الذي لا يستنبت يعني يحرم قطع الحرم النبات اللي الله عز وجل يعني ليست ملكا لاحد، اللي هو الزرع الحشيش والغير ذلك الذي ينبته الله عز وجل بدون تدخل آدمي فيه. أما الذي يفعله الآدمي ففي استنبات. طب ليش بالقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ولا يعض شوكه ولا يقتل خلاه؟ فهنا يبين لك مسألة هذه مهمة، لأنه قال يعني القطع يعض يبقى القطع، فيحرم قطع نبات حرم الذي لا يستنبت. ده قول الرافعي، لأن النووي سيبين أنه كمان ولا يستنبت أيضا. هنا قال القطع، طب القلع يحرم أيضا، وهنا قال النبات، طب الشجر يدخل فيها أيضا أصلا. قالوا الرطب، قالوا اليابس يجوز. وقالوا الجف الحشيش مثلا وجاز قلعه. طبعا ويقصد هنا ما كان داخل الحرم، نبات الحرم ما نبت فيه أصالة. واختلفوا في المذهب عندنا هل ممكن يجوز مثلا أخذ أو الورق الشجر الورق نفسه أو قلع الأغصان الصغار كالسواك وغيرها. في القديم قالوا بالجواز، وقالوا الجواز إذا لقط الورق بيده وكسر الأغصان بيده بحيث لا تتأذى الشجرة. وقالوا المنع إذا خبطها خبطا وأراد أن يضر بها، ففرقوا بين ذلك. يعني لذلك قالوا يجوز أخذ أوراق الشجر لاستخلافها لأن الورق بيطلع مكانه، لكن لا يجوز خبطها مخافة أن يضر القشر أو الأغصان أو فلا يضر في ذلك. وهنا قالوا يجوز، هنا خلاص قالوا يجوز عندنا الأصحاب قالوا بالجواز. نعم. والأزهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره، يعني لو واحد أخذ نباتا وقطع الشجر يتعلق الضمان به. ليش؟ لأنه ممنوع من الإتلاف لحرمة الحرم كالصيد، يضمن كالصيد. وهذا الراجح، لأن الثاني عندنا قالوا لا يضمن لأن الإحرام لا يوجب ضمان الشجر. المحرم وهو محرم لو قطع شجر خارج مكة لا ليس عليه شيء، فقالوا فكذلك في الحرم بالنسبة للمحرم. لكن هم قالوا الصحيح لا، الأظهر أن يتعلق الضمان به داخل الحرم وبقطع الشجر. فقال في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة، روي ذلك عن ابن عباس وابن زبير أنهم أفتوا بذلك. فمن قطع شجرة كبيرة عليه بقرة، ومن قطع شجرة صغيرة عليه شاة. وطبعا بعضهم قال ان الصغيره تكون في سبع الكبيره كده في الشكل او في الهيئه في الكبر، كانها الشاه البقره سبع شياه، فكان الفرق بين الكبيره والصغيره كسبع مثلا. وبعض قال لو صغرت جدا الشجره فتكون الشجره تكون بالقيمه مش بالشاه يعني. طب وابن الزبير. قلت النووي والمستنبت كغيره على المذهب. يبقى مستنبت وغير مستنبت لعموم الحديث. عموم الحديث بعدم القطع. فإذا مستنبت غير مستنبت أصالة. وهذا ترجيح أنه قال ويحل الإذخر كغيره على الماء، يعني المستنبت كغيره على القول في المذهب، يعني الآن اللي هو قرره الأصحاب في المذهب إن المستنبت كغير المستنبت. والحلة والدليل عموم الحديث أصالة. ثم ويحل الإذخر، حديث ابن عباس لما قال عليه السلام إلا الإذخر يا رسول الله يحل، فقال طيب وكذا الشوك كالعوسجي وغيره عند الجمهور. كذا هنا يقصد به في التحريم، يعني الشوك يعني الشجر الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور. ليش؟ لأنه قال ولا يعضد شجره ولا يختل خلاه، وفي وهنا قال ولا يعضد في رواية عند مسلم شوكه، يعني ولا يقطع شوكه في رواية عند مسلم أيضا، فلا يعضد شوكه يعني لا يقطع شوكه، يبقى كذلك الشوك ممنوع. لذلك وقال وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور، لأنه عنده لأنه أولا هو مؤذي. لحظة، لكونه من المؤذيات. نعم هو هذه يعني نعم هو الحق ان هو نعم وكذا، هذه ترجع للإذخر في الحل، لكنه ورجع له العلة انه مؤذي فيؤذي الصيد، لكن الضعيف عندنا يحرم، وده اللي رجحه ليحرم رجحه النووي في شرح مسلم. رجح النووي في شرح مسلم ان حتى الشوك يحرم لقاء الحديث عموم الحديث لا يعضد شوكه، فجعل ايضا غالب الشجر حرم قالوا فيه شوك. لذلك قال والاصح حل اخذ نباته، لا هذه اخرى. يبقى هو مع ان النووي في شرح مسلم رجح خلاف ذلك، قال والاصح حل اخذ نباته لعلف البهائم. يبقى يمكن ان ياخذ النبات، حل الاخذ النبات اذا استخدمت لعلف البهائم. وبعضهم قال انه جاءت روايه في ذلك في استثناء علف البهائم. والقول الثاني المنع، الحديث لا يختل خلاؤه، فلكن عندنا المذهب بجواز الاصح حل اخذ نباته ان يكون علفا للبهائم. قالوا ليش؟ لانه يجوز تسريح البهائم في الحرم للاكل، فقالوا اذن يجوز اخذها للعلف في ذلك. فقال الاحتراء الناهي في الحديث اصحاب القول الاول انه يحرم الاختلاء والاحتشاش للبيع، لكن لو كان هيأخذ لعلف البهائم فلا حرج، لأنه ممكن تدخل وتأكل. فقال للعلف لا، لكن لو كان الاحتشاش والقاطع للبيع هذا الذي لا يجوز، إلا لو كان سواك طبعا قالوا، أو للدواء أو غير ذلك. قال وللدواء والله أعلم. يبقى هنا استثنى الدواء أيضا إذا كان ستقطع للدواء للحاجة. إذا كان الإذخر لحاجة الناس في البيوت والقبور فقالوا هنا للدواء من باب أولى، فإذا قطع للدواء يجوز. ودي في دلالة على أنهم قاصوا على المستثنى منه، أن الإذخر مستثنى، وقاصوا على الإذخر ما يقطع للدواء بجامع الحاجة كأنه، أو قالوا للحاجة مع أن ده مستثنى والأصل أننا لا نقيس عليه، لكن هم جعلوا الحاجة تستدعي ذلك. عندنا قول ثاني بالمنع عموما، لأن الخبر ما فيش فيه استثناء إلا الإذخر فقط، لكن هم قالوا لو احتاج للدواء نقيس على الإذخر للحاجة، إذا كان الحاجة جاءت في الإذخر. إنه قال ابن العباس لقيانهم وقبورهم في أو لبيوتهم، فقال إذا لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم رخص، فالدواء أشد احتياجا. قال وصيد المدينة حرام. وهنا المكة انتهت، دخلنا على المدينة، والمدينة حرمت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. وفي حديث مسلم من حديث جابر قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لبتيها لا يقطع عضادها عضاها ولا يصاد صيدها، العضاها اللي هو اسم للشجر، فلا يقطع الشجر ولا يصاد الصيد. يبقى المدينة حرمت، لكن من فعل ذلك يضمن؟ لا يضمن في الجديد، يعني لو قطع قلنا في مكة يضمن، وبينا الضمان كيف يكون. قالوا ليش لا يضمن في الجديد مع أن المدينة حرمت؟ قالوا لأنها لا إحرام في المدينة، كأنهم قالوا يعني في فارق أن المدينة يجوز دخولها بغير إحرام فلا يضمن. فقالوا هنا يعني إيش أنا إنه لا يتعلق بضمان مع أنه قد أثم لو فعل ذلك. الثانية أثم وكفر بالضمان. طبعا لابد الجزاء اللي هو قلنا له، لكن أنا قالوا في المدينة لا يضمن أو لا يضمن، أنا آسف، قالوا لا يضمن في الجديد بالضم الياء، يعني ما لا يضمن يعني خلاص معلوش ضمان، لكن خالف طبعا بتعدي. لم ينقل عن الصحابة شيخنا ضمان في المدينة. لا يعني ما يأتي. لا خذوا نفس عشان هو الباقي قطعة ناخدها. ما فيش. بقولك هو الباقي ناخده إن شاء الله. لا بسيط جدا هاخد قد كده. مش في شيء. ولا حاجه، هو اصلا نص صفحه عندك، ما هو مفيش، مش الباقي ما يحتملش يبقى درس كامل، فانا هنزيد في الدرس احنا لسه ما كملناش وناخذه. مش بقى ايش معاك باقي الفصل التخير في الصيد والفوات والاحصار، مفيش فيه ما ياخدش ورينا، ما هو ما انتهيناش حتى من دي. طيب نتعلم. ما هو يا ابني هو مش باقي في شيء كده لازم ننتهي منه اصلا، كل اللي باقي ده اصلا مفيش فيه مسائل، كسا ما انتهيناش وقتنا ما اتاش، ما انتهي هتعلم ان الموضوع هينتهي خلاص، هو انت ربع ساعة تلت ساعة وننتهي من المتبقي، مفيش فيه يعني. قال فصل ما يتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدق به على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم ويشترى به طعاما لهم، أو يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما. طيب هي المسألة هي فدية الصيد تخير، هيذبح المثل اللي احنا قلناه، طيب اللي هو المثلية اللي موجود، ويتصدق به على مساكين الحرم، ده لابد، أو يقوم المثل. الطريقة التانية اللي قلنا لو مفيش مثلية بيقوم المثل، طيب لدراهم، والدراهم دي يعرف قيمته يشتري به طعام، والطعام ده يوزع على فقراء الحرم أيضا. طيب ما استطاع، ما عندوش المال، لو وجدنا المثل ولا عنده المال للقيمة، ايش يفعل؟ طيب يصوم عن كل يوم، عن كل مد يوم، يعني ايش عن كل، يقول يقرر اول الشيء اللي هو تعدى به في الصيد كم قيمته، مثلا قيمته 1000 جنيه مثلا او 1000 ريال يعني دلوقتي بالقيمه، طيب الألف ريال دي نشتري بها كم مد من الارز، لو قلنا ان صاع الارز مثلا ب10 ريال، يبقى دلوقتي تجيب لنا كم مد، خلينا نقول كم صاع الاول، هتجيب لنا 100 صاع صح، والمئة صاع دي كم مد؟ 400 مد، يبقى أصبح عن كل مد يوم صوم، يبقى عليه 400 صوم 400 يوم صوم. ده لو قلنا 1000 ريال لا ما لو قلنا على حسب المد بكام ممكن مد الارز مش ب 10 اصلا يعني ممكن يكون مد الارز ب 20 ما هو مد الارز تقريبا صاع الارز انا اسف 4 كيلو هو مش ب 10 اصلا هو حوالي 50 ريال دلوقتي ممكن تلاقيه او 40 ريال خلينا بس ايا كان يعني خلينا ب 50 ال 50 ريال وهو عليه 1000 يبقى الان ايش 20 صاع ف 4 مد ب 80 يبقى عليه 80 يوم صوم هي الفكره تعرفوا المعادله ايش المعادله انا اما انا عندي في كفاره الصيد تغيير اما ان هو ياتي بمثل بالمسك النعامه قدامها بقره هجيب بقره طب ما فيش مثليه مش عارف الاقي مثل هقيم ما فيش مثليه هقيم اشوف القيمه كام القيمه دي مش بتخرجهاش فلوس بشتري بيها طعام ووزعه على مساكين الحرم تمام طيب الثالثه ان انا لن استطيع معيش مال طب اشوف بقى الشيء اللي انا قتلته قيمته كام ويشترى بقيمته كام مد من الطعام من الارز مثلا وعن كل مد اصوم يوم مكانه يبقى ده بدل الطعام الصوم الايه قالت كذلك جزاء مثل ما قتل من النعم الى قوله او عد ذلك صياما او عد ذلك صياما العدل ايش انك هتقول القيمه تساوي كم مد وعن كل مد يكون صوم يوم طيب ايا كان المهم ان القيمه كل عدد ايام الصيام المد اللي احنا لا ده القيمه حسب المد ايش طيب ماشي لا اشكال احنا مش دي قص يعني لا اشكال المهم ان نشوف الاول هو ده يساوي كم مد القيمه بتختلف وايضا القدر بيختلف صراحه فهنا دي تسمى كفاره مخيره معدله ليش لان قال تعالى او عدل ذلك صياما يعني اذا تخير وليس ترتيبا القول القديم عندنا مرتبه القول الجديد والصحيح ان هي مخيره يخرج المثل او ثم الاطعام في القديم ثم الصيام والحق ان هي مخيره وهي مخيره طب هنا يجوز اخراج المثل حيا لابد يذبح ذبح مثله تمام لانه قال هو يتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله يعني يذبح ويوزع اصاله واضح طيب وهذا قال وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما او يصوم طيب ويتخير في فديه الحلق بين ذبح شاة او التصدق بثلاثه أصعب لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام هذه الفدية الثانية اللي هي الأولى كانت الصيد الثانية للحلق محظورات إحرام حلق شاه أو التصدق بثلاثة أصعب لستة مساكين كما قلنا وصوم ثلاثة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فجاء الحديث في حديث كعب بن عجرة عليه وسلم بيان له ذلك اما ان هو ايضا تخيرا يذبح يتصدق كل ست على كل ست مساكين كل واحد نصف صاع يعني مدان حوالي بس كيلو ونص ارز او اقل او يصوم ثلاثه ايام يتخير ايضا ذلك ايضا على التخير طيب والاصح ان الدم في ترك المامور كالاحرام من الميقات هنا بقى هذا النوع الثالث اللي هو ترك الواجب الفدية الأولى كانت في الصيد والفدية الثانية كانت في المحظور محظورات الإحرام الثالثة بيتكلم الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات يعني واحد بقى يتجاوز الميقات وارتكب ترك واجبا أو لم يبت في المزدلف على ما قلنا كل ترك الواجبات بقى أو لم يرمي رمية يرمي في أيام التشريق أو رمى قبل الزوال مثلا أو غير ذلك قالوا هنا عليه دم والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام الميقات دم ترتيب لأن قول الله عز وجل فمن تمتع إلى العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت لكن هنا ما خدش المذهب بذلك خذ بالترتيب لو ما خدش الدم رجع بإيش كما قال فإن عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوم أخذ هنا في الترتيب من غير الدم، انتبهوا عشان دي مخالفة لبعض المذاهب. ما خدش بالآية، الآية كانت في هدي التمتع وده هدي شكران. المذهب لما نظر نظر ده هدي جبران، فقال لو عجز عن الدم رجع للصيد، انه يعمل ايه؟ يشوف قيمة الشاة كام ويتصدق بها طعام. طب ان لم يجد يشوف تساوي كام مد ويصوم عنها. فهنا الحق في ترك الواجب ايش؟ انه لو لم يجد الدم، وده ترتيب الدم اولا، ان لم يجد فرجع ليش لما يليه كالصيد. بخلاف بعض المذاهب لا، قالوا لا هناخذ كهدي التمتع، يعني لو ترك واجبا ده النوع الثالث دم اولا، ان لم يجد دم فيصوم 10 ايام. المذهب اخذ بغير ذلك. عندنا وجه تاني في المذهب، ان الدم هنا دم التمتع في التقدير والترتيب، يعني جعله دم ثم صوم 10 ايام. لكن المذهب المعتمد ده الوجه المعتمد عندنا هو ما ذكره هنا، ان الدم ثم ياخذ بعد ذلك في الاطعام كالصيد. الآية في التمتع مش هنا، هو الخلاف تقيسه على فين. هو بيتكلم وصف ابن عباس الأصل، كمان لو تذكره قال ابن عباس من ترك وجاه فليورق دما، فقالوا ده الأصل. طب واحد ما معهوش دم نلحقه بإيش؟ نحن رجعنا إلى فدية الصيد، وغيرنا رجع إلى فدية التمتع، ونحن قلنا بالصيد لأنه جعلناه كله جبران والتمتع عندنا شكران. والبعض قال لا، فالمهم الخلاف موجود، وده وجه وده وجه. لا ما قالوش المحظور، لان ده مش محظور، قالوا ده ترك واجب. التاني فعل محظور فجعلوه محظورات، لكن هنا جعلونا هنا ده اللي بتكلم عنه، دي ترك واجب عموما. فهل دم اتفقوا عليه، لكن ما دون الدم رجعوا هما هنا على على الصيد في ذلك. والوجه الثاني انه كدم التمتع في التقدير والترتيب، يعني ان عجز عن الصوم عن الدم صام 10 ايام. قال ودم الفوات كدم التمتع. الفوات اللي هو يفوت كما سياتي معنى الفوات الحج، هيكون عليه دم كدم التمتع، اما انه يعني دم في الترتيب والتقدير. دم الفوات ايش؟ لا دم الفوات انا اسف، كدم التمتع اللي هنا، اللي هو دم الفوات كدم التمتع اللي قاله الان، وجه يعني اللي هو الدم ثم بعد ذلك التصدق والاطعام وغير ذلك، فدم الفوات كدم التمتع. اللي احنا قلناه الثالث هذا اللي هو الاصح، ان الدم في ترك المامور كالاحرام والميقات بيسموه دم ايش؟ لا انا معذره، دم الفوات كدم التمتع في الترتيب والتقدير. الفوات كدم التمتع في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ الاهراق الدم او الصوم 10 ايام كتمام كهدي التمتع. طيب من واحده لواحده، انا قلت شيء دم الفوات يعني فاتوا الحج، وياتي باب الفوات الان سياتي. هو بيتكلم ان دم الفوات كدم التمتع غير دم ترك الاحرام من الميقات، هو ما هيسوق 10 ايام بالضبط. قال ويسبحوا في حجه في حجه القضاء في الاصح، يعني اللي فاتوا الحج او هو فسد عنده، لو قلنا فسد بالجماع وغير ذلك مثلا. قال هنا ويسبحوا في حجه القضاء في الاصح، اللي فاتوا عمر بذلك رضي الله عنه، يعني هو سيسبحه في حجه القضاء او هو لا هنا الفوات، انا اسف يعني مش الجماع، لا الفوات اللي هو فاته الحج يعني، فهياتي يقضي بعد ذلك فيسبحه في حجه القضاء، يسبحه في حجه القضاء سياتي. نعم ايوه نعم سياتي، لفتوى عمر بذلك قالوا في ذلك. والدم الواجب بفعل حرام او ترك واجب، الدم بقى اللي بيكون بانه ترك واجب او فعل حرام لا يختص بزمان. لو تذكرتوا ان دم التمتع الهدي حج التمتع زمانه زمان الاضحيه في المذهب، رجعنا ذلك زمان الأضحية. قلنا زمان وزمن الأضحية في خلاف، بس هو الناوي اللي رجح زمان الأضحية. هنا دم الكفارات قال إيش؟ دم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان، يعني يفعل في يوم النحر وغير يوم النحر، لأنه لم يرد فيه تخصيصه. مش قصة على التراخي أنه ليس يشترط في يوم النحر وغيره، نعم، بس المهم أنه لا يختص بزمان، بخلاف اللي قلنا دم التمتع جعلناه في وقت الأضحية. وقال ويختص ذبحه بالحرم في الأزهر، يبقى هنا في مكان، يبقى اختص بالمكان وفي الحرم، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، ولأن سلم أشار إلى موضع النحر من منى وقال نحرت وهنا ومنها كلها منحر، وفي رواية كل في جاج مكة طريق ومنحر. فهنا كأن المذهب لا يختص بزمان في دم الكفارات، لكن يختص بمكان وهو الحرم أصالة. تمام. ويجب صرف لحمه إلى مساكينه، يبقى لابد أن يعطى لمساكين الحرم، لابد أن يكون هنا لمساكين الحرم. وطبعا لا يجوز أن يأكل المحرم منه شيئا، ده غير دم التمتع، الهدي التمتع، يعني مثلا أن ذبح 63 بدنة وأكل من هدي، لكن هنا وخلاف الأضحية ده دم أصله جبران وليس دم شكران، كأنه كفارات، فحكم الكفارات أن هذا الدم لا يأكل منه المحرم اللي هو صاحب الكفارة، لا يأكل منه شيء. قال جبران لا يأكل منه؟ نعم، كل اللي بتكلم عنه في الفدية هذا لا يأكل منه، لا يأكل منه هو، لا يعطيه للمساكين. وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة، لا يأكل المحرم نفسه صاحب الفعل. أيوة، لو واحد محرم تاني كانوا وهو لا يعلم مثلا، لازم يكون فقراء الحرم، فقراء الحرم، مساكين الحرم اللي موجودين في مكة. وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى، طبعا في المعتمر استحالة أن يذبح في المروة الآن، وذلك لفعل مثلا أنه أهدى في ذبح في مرة في العمرة في المروة كان معه هديا، وطبعا العمرة مش فيها لكن هو كان تقربا فذبح عند المروة. وللحاج نعم المنحر في منى، هذه سنة مثلا لما قال نحر في منى وقال حرت هنا ومنى كلها ملحر، لكن طبعا يصعب على المعتبر يفعل ذلك. وكذا حكم ما ساق من هدي مكانا، يعني ايضا لو كان معه هدي جبراء شكران فهنا، لان مسلم اهدى في عمرة الجعران هديا فنحره عند المروة، وفي الحج نحر في منى. قال ووقته وقت الاضحية على الصحيح، هذا ايش؟ هدي التمتع في ايه يعني؟ ووقته وقت الأضحية على الصحيح قياسا على الأضحية، هذا هدي إيش؟ التمتع كما بينا من قبل. طيب، يبقى عندنا ثلاثة أنواع، ما يسوق المحرم تقربا إلى فقراء الحرم ده لمحل الخلاف، اللي هو الخلاف اللي في الزمن، هل يعني يكون في وقت الأضحية أم لا. ما يسوقه من قصد الحرم غير محرم هذا لا يختص بزمان، اللي بيسوقه يقرب به للحرم وهو مش محرم، في أي وقت في أي زمان يذبح، واحد مش محرم وتقرب إلى الحرم بهدي، يعني يذبح لله عز وجل في الحرم. والثالث ما يسوق المعتمر تطوعا أو نذرا، فأيضا هذا لا يتقيد بوقت الأضحية. وقت التحلل، لما يتحلل يذبح، لو كان محرم يعني معتمر بعد ما ينتهي من العمرة يذبح، لو كان تطوع أتى معه يريد أن يذبح تطوعا أو كان نذرا وكان محرم لابد. لكن هنا الأول هو اللي كان محل الخلاف، اللي بيسوق المحرم تقربا إلى فقراء الحرم، وقلنا أن المذهب عندنا ما كان شكرانا هو ده الضابط، أنه يذبح في وقت الأضحية، وما كان جبرانا فلا يتقيد بزمان. طيب، آخر شيء إن شاء الله الآن تبقى لنا باب الإحصار والفوات. الإحصار يعني المنع، المنع من فعل ما أحرم به أو من بعضه، يعني منع من أن يفعل ما أحرم به. أحرم للعمرة، أحرم للحج، منع أن يفعل بعض ذلك، ممكن المرض يحصره، يبقى الإحصار المنع، ممكن العدو يحصره يمنع من دخول الحرم، ممكن تصد أنت لأي سبب كما في الموضوع لأن الإجراءات والأمور الإدارية، أو منع من الرمي، أو منع من المبيت، مثلا منع من رمي الجمرات، ليس منع من المبيت مثلا. هذا الباب الإحصاري. طب هذا الإحصار الفوات من الفوت، يعني لم يدرك فاته الحج. العمرة لا تفوت لأن اتساع الوقت مفيش فيها وقت، لكن الحج يفوت. القارئ ممكن تفوت العمرة، لو بيقرأ العمرة بحج ودخلت العمرة على الحج كما حدث في عائشة ففاتتها العمرة ودخلت بها على الحج، لكن العمرة الأصل فيها أن هي زمنها موسع، الحج لا ممكن يفوت. قال من أحصر، يعني منع من إتمام النسك سواء بعدو أو غير ذلك، تحلل. طب واحد منع إنه يحج، أحرم وجي يدخل ما عرفش يدخل، أو منع لأي سبب، ومنع أن يطلع عرفة أو غير ذلك. قال من أحصر من إتمام النسك كأنه تحلل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى آسف، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يعني إن أحصرتم وأردتم التحلل، هب أنه أحصر وفضل قاعد منتظر لعله يدخل إلا أن يأس من الدخول، خلاص فاته الحج، غرس يوم عرفه. فلأن مجرد الإحصار لا يوجب الهدي، هو الإحصار حتى يغلب على ظنك أنك خلاص ما تستطيع أن تدرك أو فاتك. لأن الآية نزلت في الحديبية لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن دخول الحرم، وعلموا أنهم لا يدخلوا من هذا العام، وقد أحرم بعمرة. إيش اللي حدث؟ نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثم حلق ثم رجع وهو حلال فتحلل. كيف التحلل؟ نحر وحلق. طبعا لو قلنا لا لابد تبقي على إحرامك حتى ترجع، مشقة شديدة جدا. لذلك قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. كلام المؤلف هنا أو المصنف يقتضي بعض الأمور. أولا لما قال من أحصر، إنه لم يفرق بين أحصر في جميع الأفعال أو بعضها، وكذلك لو بعد فوات الوقوف. ثانيا في جواز التحلل، إنه هو يعني مرام المانع موجود خلاص مش هيقدر يغيره فهيقدر أن يتحلل. ثالثا إنه لا فرق بين حصر المسلمين ككل أو أفراد، يعني لو كل الجماعة ما منعوا من الدخول أو بعض اللي منع وبعض اللي لم يمنع، شرزمة يسيرة يعني، بمعنى أن في خلاف جه في الشرزمة اليسيرة قالوا أن دولة ما يأخذوش الحكم، والصحيح أنه أي واحد يأخذ الحكم. في جواز التحلل مع قدرته على دفع المانع، سواء لو قدر أن يدفع المانع بقتال أو دفع مال أو غير ذلك. فقالوا حتى يعني إن أراد أن يتحلل له أن يتحلل ما دام حدث الإحصار فعلا أو المنع. جواز التحلل أيضا حتى لو الوقت موسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بالعمرة والوقت كان واسع، وهي لا تفوت، العمرة لا تفوت، ففي جواز أيضا التحلل. لكن الحق إن إن إن هو إن تيقن عدم الدخول أو المنع يعني أو من ذلك، فهنا يعني هنا لو أن يتحلل يعني، وإلا لو استطاع أن ينتظر حتى يدخل فلا شك أن هذا الأفضل. لذلك وقيل وقال وقيل تتحلل الشرذمة، يعني أقول أن الشرذمة يعتبر ده تحلل، والصحيح لا تتحلل أي عدد لو كان قليل يتحلل. هم طبعا قصوا على فعل سلم أن النسان منع والصحابة جميعا، لكن الصحيح قال وقيل وهذا ضعيف، الصحيح أنه هو أنه يتحلل. ولا تحلل بالمرض، يعني كأنه قال لا يتحلل بالمرض، يقالوا يصير حتى يبرأ، يصير حتى يبرأ. فإن كان محرما بعمرة أتم، أو لو فاته الحج تحلل حتى بسبب المرض تحلل بعمل العمرة، بعمل العمرة، وده إجماع الصحابة على ذلك، يعني لا يتحلل بالمرض حتى يعني يصبر حتى يبرأ، إن كان محرما فيأتي بالعمرة، إن لم يكن وكان حجا وفاته بسبب المرض خلاص يتحلل ويأتي بعمرة. فإن شرطه، طيب إنه اشترط عند الإحرام اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت له ضباع بنت الزبير فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أردت الحج؟ قالت فقال لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قال أردت الحج؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. حديث عائشة متفق عليه، وعند مسلم أيضا من حديث ابن عباس. والمذهب قال إيش؟ فإن شرطه تحلل به على المشهور، يعني لو هو عند الإحرام شك وخاشي أنه يمنع واشترطه فله أن يتحلل. هنا سيكون الهدف من هنا إيش؟ أنه عدم الهدي سيكون عليه، لن يكون عليه دم إن اشترط. وعندنا وجه ثاني أنه لا يجوز، لأن عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر. والحق وأجابوا عن حديث ضباعة قالوا الحبس هنا الموت فقط، وهذا فيه نظر طبعا، لأنها قالت وجعة، يعني قالت إني وجعة تخش الموت، فقال فمحلي، ولكن هذا لم يبين نسأل متأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال ومن تحلل، يبقى هنا لو اشترطت صحيح أنه لن يكون عليها، أو لن يكون عليه إن اشترط لن يكون عليه دم في ذلك. ثم يقول هنا إن تحلل، ومن تحلل أراد التحلل ذبح شاه، فإن أحصرت فما استيسر من الهدي. قال ويقوم مقامها، يعني ما قالش البقرة أو بدنة طبعا أو السبع وغير ذلك. طب ما أين يذبح المذهب حين أحصر في مكان الإحصار؟ يعني في خلاف، طب في مكة أم في الإحصار؟ قال المذهب أحصر مكان الإحصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح ذبح في الحديبية في مكان الإحصار، سواء كان الإحصار في الحرم أو في الحل. والبعض قال إن استطاع أن يذبح في مكان الإحصار ويرسل إلى مكة هذا أفضل. قلت إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل. قال لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فقال هنا يحصل التحلل بإيش؟ مجرد الذبح، إنه نوى التحلل وذبح، لأنه قال هنا وكذا الحلق إن جعلناه نسكا، يعني لو كان الحلق أيضا حلقة لبنية التحلل يبقى أو نسك، يبقى لو حلق بنية التحلل يبقى تحلل، ولو ذبح بنية التحلل يبقى تحلل. فإن فقد الدم، لم يجد دم، فقد يعني إيش؟ حسا مش موجود، ما لقاش حاجة يشتريها في المكان اللي فيه عشان يذبح، أو شرعا، فالأظهر أن له بدلا، يبقى هنا إيش؟ هيرجع للبدل، ما لقاش الدم يكون لي بدل، مثل كل الدماء الواجبة على المحرم. والثاني عندنا قالوا لا لعدم النص، فيبقى في الذمة إلا أن يجد، ما عندناش بدل هنا عن الدم، يبقى في ذمته. وأصل في خلاف كمان، سواء كان المذهب لما يتعرض، لأن أصل المسألة دي حصول في الحديبية، وليس كل من كان في الحديبية كان معه هدي. البعضهم قال لا، اللي ليس معه هدي غير مطالب أصلا أنه يأتي بهدي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة لما تحللوا، ليس كل مع الصحابة كانوا هدي، والنبي نحر وحلق وأمرهم بالحلق، ولم يأتي أنه أمر الذي ليس معه هدي أن يشتري هديا، ودي قيام قوي جدا. فبالتالي الذي ليس كان يسوق الهدي هو اللي يذبح، اللي ليس معه هدي هل مطالب يشتري؟ لم يأتي بالحديث، لذلك بعض العلماء قالوا ليس عليه أصلا دم، اللي لم يأتي بالحديث الإلزام. لا لا، هو قلنا نكمل. أنا القول الثاني عندنا ان لو فقد الدم يظل في ذمته لعدم النص، لان الايه بتقول فان احصرتم، هي المشكله هنا، فان احصرتم فما استيسر من الهدي، الايه حقيقه فيها الهدي، لكن هم قالوا في الصلح دي ليس كل معه هدي ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كان الذي كان معه هديا يسوقه هو الذي عليه أن يذبح، والذي ليس معه هدي كان يسوق إلى الحرم ليس عليه شيء. لكن المذهب لم يقل بذلك، قال فإن فقد الدم فالأظهر له بدلا كغيره من الدماء التي تكلمنا عنه. والثاني عندنا لا لعدم النص، لأن النص جاء فما استيسر من الهدي وقالوا يظل الهدي في ذمته. لكن هنا قال البدل إيش؟ البدل وأنه أي البدل طعام بقيمة الشاة كما قلنا، فإن عجز صام عن كل مد يوما. يبقى جعلوا المسألة إيش؟ إنه بالضبط. القول الثاني بدله بدل الصوم كالتمتع 10 أيام بالضبط نفس الخلاف. فهو في 3 أنواع في الصوم، صوم التمتع اللي هو 10 أيام وده قول الصحابة، صوم الحلق اللي هو محظورات الإحرام 3 أيام للترفه، خد القياس على كده، صوم التعديل عن كل مد يوم وده أقرب إلى الهدي اللي هو إيش اللي هو قالوا به. قال ولو التحلل في الحال، يعني لو كان هيصوم يتحلل ثم يصوم أصالة، لو فقد لو التحلل في الحال في الأزهر والله أعلم، يعني لا يحتاج أن يصوم أولا ثم يتحلل، يتحلل ثم يصوم، لأن قلنا التحلل هناك بالحلق أو بالدم، فإن كان سيأتي بالبدل ف... وإذا أحرم العبد بلا إذن هنا بقى قيمه بتاعه الشاه كم مد من الطعام ويصوم. واذا احرم العبد بلا اذن فلسيده تحليله، لو العبد ما استاذنت السيد له ان يجعله يتحلل بعد انه يحرم اصله انه ملك له، وللزوج تحليلها من حج تطوع لم ياذن فيه. لو المراه راحت كده راحت قالت له انا نويت الحج ورحت على طول، لو ان يحللها خلاها تخرج لو كان هذا ده احنا عندنا الاثنين مسألة. قال أولا بالحج التطوع، لأن هذا أيضا نافلة، لأن له حق وده نافلة وحق يقدم على النافلة، إذا كان صوم النافلة تستأذن الزوج، فقال له أن يحللها يطلب منها أن تتحلل. وكذا من الفرض في الأزهر، وما قالوا ليش يعني لو كانت فريضة واجبة يحللها المذهب قال الأزهر ليش؟ قالوا هو في الأصل في إنشاء الحج الواجب، المذهب انتبه نشوف المذهب يقول باثنين حاجتين عشان بس ما تظنوش انه في تعارض، لكن اللي هيلتزم بالمذهب هيضطر يقول بذلك في الاثنين. ايه هي الاثنين؟ المذهب يرى بان المراه ممكن تسافر الى الحج مع الصحبه الامنه، صحيح؟ اذا شرط المحرم مش موجود. طب لو استطاعت المراه معها المال ها ومعها الصحبة الآمنة، هل يلزمها الحج أم لا يلزمها؟ خلاص تحققت الشروط، المتزوجة المرأة التي لها زوج. المذهب يقول هنا لابد من إذن الزوج. طب ليش؟ ما هو ما فيش خرابة وده حق الله. قالوا لا، بس الحق عندنا ده للتراخي وحق الزوج على الفورية عندنا، فلابد من إذن الزوج حتى تسافر للحج الفريضة. انتبهوا لما اتكلم عن المذهب، لأن البعض بيخلط في المسألة دي. قالوا ليش حق الزوج على الفور والحج عندنا على التراخي؟ فتعارض حد الحق هنا على ايش؟ فقالوا لا تسافر الا باذن الزوج، هذا ابتداء. طب لو كان لو احرمت؟ قالوا لا ان يحللها لانه حقه على الفوريه. طب هو لو قلت بقى ايش بقول المذهب في جواز السفر بدون محرم، لكن قلت بأن الحج على الراجع على الفورية مش على التراخي، هتقول هنا إيش؟ إن لها أن تسافر بغير إذن الزوج. لا، ما فيش محرم، إحنا قلنا خلاص بالترجيح، ما هي مش تلفيقة، يعني من رجح أن جواز الحج الواجب بدون بالصحبة الأمنة، لكنه يرى أن الحج على الفورية، فيقول للمرأة إيش هنا؟ تعارض لو الزوج رفض، هنقول عندك هنا إيش؟ فورية الحج وحق الله على فورية الزوج حق العبد، فلو قلت بتقديم حق الله يبقى لا أن تسافر بدون موافقته في هذه الحالة، ده خلافا للمذهب، لأنه يرى بأن الحج على الفور، فأصبح حق على الفور لله، حق على الفور للعبد كصوم رمضان مثلا، فلابد ستصوم ولا تلتزم بحق الزوج فيه أصالة. فهنا لمن أراد عشان يعرف بس إن لو التزم بالمذهب ستجد إن بعضهم يقول لا إحنا عم بنقول بالصحبة الآمنة لكن ليس لها أن تسافر بدون إذن الزوج. طب ليه ما هو أصبح واجب؟ نقول نعم إن هنا عندنا على التراخي وهنا عندنا الزوج على الفورية. لكن لو رجح كما قلت فهنا سيقول إيش؟ طبعا ممكن يشكل علينا في وجه تاني عندنا إن الزوج طبعا إحنا بنستدل عند البيهقي بسند لابن عمر قال في امرأة لها زوج ولها مال لا يأذن لها زوجها في الحج ولا يأذن لها زوجها في الحج قال ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. دي رواية بستأنس فيها عندنا. لكن القول الثاني قالوا لا تمنعوا إيماء الله من مساجد الله فقالوا قياسا على فرض الصلاة والصوم ملوش أن يمنع من صلاة الفريضة ولا صوم الفريق ولا صوم رمضان فقالوا القول الثاني ليس له أن يمنعه. فهي المسألة دائرة حقيقة على التراخي والحق إن هي لو عند ملكت كل ذلك وأن الحج على الفورية لها أن تذهب بذلك أيضا. ولا قضاء على المحصر المتطوع. المحصر المتطوع ليش بقى لا قضاء؟ آخر حاجة دي صح؟ لا لسه. طيب ليش قالها هناك سريعا عشان انتم متوا شوية مني لكن انا يعني معلش في ايام لابد ان انتهي تحملوا عشان المسألة وكله يعني لا قضاء على المحصر. ليش؟ لان لما في صلح الحديبية وعبرة القضاء ان مثلا كان معه 1400 الذين قضوا في العام التالي ليسوا هم ال 1400 والنبي لم يقل للذين كانوا في عبرة في صلح الحديبية ولم يعتمروا لابد يعتمروا في العام الذي يليه. فدل ذلك على ان المحصر المتطوع ليس يجب عليه القضاء. ليش؟ لما حدث من الصحابة في حديث جابر انهم قالوا بالعكس بل قالوا ان الذين قضوا عمرة القضاء كانوا 700 وفي الاول كان في صلح الحديبية 1400 فدل ذلك على انه ليس يجب عليه. فان كان فرضا مستقرا بقي في ذمته. يعني لو كان حجة الاسلام وهو احصر بقي في الذمة عليه. كلو هو دخل صلاة وخرج منها لم يصليها فريضة بقي في ذمته. او غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعد. يعني ايش هنا؟ يعني قالوا حجة الاسلام فيما بعد السنة الاولى من سني الامكان. يعني اول لما اصبح عنده امكان انه يحج. فهنا حجة الاسلام بعد السنة الاولى من سني الامكان تعتبر فرض مستقر خلاص. يعني اول لما بلغ عنده الاستطاعة فمن السنة الأولى بأصبح الفرد مستقر في ذمته. أو النذر نذر حجا فمستقر. أو كان عليه حج وفسد فأصبح القضاء مستقر. ده معنى مستقر بقي في الذمة أصالة. طيب أو غير مستقر كحجة الإسلام في السنة الأولى لسه هو في السنة الأولى مش مستقر. يعني قالوا إيش ممكن يبقى معاه في أول السنة المال واخر سنه اشبع المال فالحج لسه مش مستقر. لو استقر معه الاستطاعه سنه اصبح بعد السنه الاولى مستقر الحج الفريضه. في السنه الاولى قالوا غير مستقر قد لا يعني قد البلوغ ولا المال ما هو اي شيء بقى حققت الشروط اللي هي فيها المال والبلوغ والقدره في خلال السنه الاولى. حبيبي وعشان تحج حج واجب لازم يكون بالغ ومعه مال. شروط الاستطاعه قوة في السنه الاولى تحققت الشروط خلال السنه الاولى قالوا هذه فترة غير مستقرة ممكن يتحقق والسنة لم تمر لا يكون متحققا. عنده مال ثم ليس عنده مال عنده إمكانية وهو أغلق. فقالوا السنة الأولى هذه قالوا يعني من سنين إمكان غير مستقر. من بعد الأولى أصبح الاستقرار بقى مع هذا اللي هو يسمونه المستقر أو إن النزل أو القضاء. غير مستقر اللي هو حجة الإسلام في السنة الأولى. طيب قال ايش؟ او غير اعتبرت الاستطاعه بعد يعني بعد زوال الاحصار يعتبر الاستطاعه. لو احصر في هذه السنه ليس مستقرا عليه. ولا قضاء على المحصر المتطوع. فان كان فرضا خلاص المتطوع. طب الفرض لو احصر وكان عليه نذر او عليه قضاء اصلا او بعد السنه الاولى لابد انه يقضي خلاص بقى هو لابد يسارع. طيب لو كان غير مستقر اللي هو قلنا خلال السنة الأولى من الإمكان هنا متى يستطيع؟ لما يزول الإحصار يبقى أصبح مستطيعا يقضي بعد ذلك. ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي. يعني واحد فاته الوقوف بعرفة وما كانش لم يسعى بعد طواف القدوم وحلق هنا يأتي إيش يتحلل لأنه خلاص منع فتاول وقوف أحصر ومنع ودخل بعد عرفة ودي حدثت يتحلل بطواف وسعي يتحلل بطواف وسعي وعليه دم وهذا القضاء عمر في ذلك قالوا لأن لابد الفوات ده كان في سبب من عنده تقصير أو شيء فقالوا أنه يتحلل بعمرة يعني بطواف وسعي وحلق طبعا ويكون عليه دم وقال والقضاء قالوا هنا كمان عليه القضاء وهذه لفتوى الصحابة يعني عليه ضعيف. إيش ضعيف دم والقضاء ضعيف فين ضعيف ليش وفي بما قول أنا ما قريتش لسه ما وصلتش فين بما قول أقلوا عليه دم والقضاء إيش إيش أقلوا على التحلل بطواف وسعي وحلق وفي بما قول وعليه دم وقضاء دم وقضاء في قول ما عنديش دي ومن فتاوى الوقوف تحلل بطواف وسعي وفيهما قول لا فيهما ايش طيب ده عليه دم والقضاء مش في القول تحلل بطواف وسعي وحلق وفيهما قول عليه دم والقضاء دي مسألة غيرها لكن فيهما قول دي أنا مش عندي دي أصلا لحظة وانت عندك برضو فيها ما عرفش النسخ كلها فيها وفيهما قول دي موجودة ومكتوبة عندهم موجودة لحظة كده بس حتى الـ هذا مروي عن الصحابة وليس له مخالف في مسألة إن هو إنه يتحلل بطواف وسعي وليس عليه باقي المناسك يعني ليس عليه المبيت ولا الرمي ولا غير ذلك وشيخ المغني بيقول فيهما الطواف والسعي هو لازم يكون يرجع للطواف والسعي يعني قوله إيه الطواف والسعي تقريبا أعتقد ذلك وفيهما أي السعي والحلق نعم نعم نعم نعم لا هي أنا مش عندي بس هي في وفيهما قول لا إنه هو السعي والحلق إنه لا يحتاج إليهما قالوا لأن السعي ليس من أسباب التحلل ولهذا ممكن يتقدم على الوقوف بعرفة لما دخل طواف القدوم وسعى خلفه قبل الوقوف بعرفة فقالوا إذن هذا ليس من أسباب التحلل ولو كان من أسباب التحلل لما جاز تقديمه على الوقوف وأما الحلق قالوا على أنه هو استباحة المحظور أنه مش نسك وبالتالي قالوا فيهما قول يعني إن قول أنه لا يشترط له أن يسعى ويحلق يكفي الطواف على هذا التفسير لكن هو المعتمد أنه يأتي بطواف وسعي ويحلق وعليه دم هذا قلنا لأمر عمر رضي الله عنه وارضاه لأنه جعل له دم وقت الوقوف لو فاته الوقوف خلاص هيتحلل وعليه دم لأنه تحلل من إحرامه وكان مريد للحج وضاع من عليه دم والقضاء أيضا لأصل عمر قالوا عليه دم وهذا فتوى لعمر أيضا رضي الله عنه أصالة أنه عليه القضاء لو كان فرضا فهو في ذمته وإن كان تطوعا فعليه القضاء وهذا قول الرافعي أيضا في ذلك هو الفوات هنا بسبب الاحصار يعني منع يعني منع او دخل متاخر او منع من الدخول فدخل بعد عرفه ما اعتبروش الاجتماع هو لازم يكون يكمل الحج حتى لو هو منع ما فيش فيه حج خلاص، ما هو عشان كده قالوا تحلل بعمره. هو الفرق ان الثاني افسد بنفسه وهنا منع ما وقفش. ما خلي بالك الافساد ده قبل التحلل الاول، فرقوا بين طبعا قبل عرفه والزموه بالتعدي واتموا الحج والعمره. هنا ايضا هو اتم بس اتم عمره، لكن قالوا لا يلزمه بقى انه يرمي ويبيت بالمزدلفه غير ذلك، لكن ياتيها بعمره. ويقول هنا ايه ويتحلل والزموه بالدم، وممكن الدم يكون في وقت القضاء في العام الذي يليه وعليه بالقضاء ايضا بذلك ايضا. والحمد لله قد انتهينا. هو ولله الحمد وقفنا عند كتاب البيوع. نشوف هنا فيه المذهب الطريق صح يا عدنان، هو كمذهب المذهب الطريق ايضا. يعني يقول المذهب يعني يبين لك ان هي المساله على ان فيها طرق. نقول المذهب ان المساله ليست اقوالا ولا اوجه، يعني هي على طرق طبعا بين الخراسانيين والبغداديين او العراقيين مثلا او البغداديين يسموه. فهي بيقول المذهب يبين لك ان المساله على طرق اختلفوا فيها على طرق. هل في الحاله دي بيهدي عنهم او بيهدر دم عنهم، يعني اذا حلل السيد عبده العبد واذا حلل الزوج الزوجه؟ هو من حقه، لكن تقصد هو يتحمل ولا او هي تتحمل او كده؟ هو طبعا ما هي لا تتحمل مش هو، لان هي لم تاخذ منه الاذن ذلك. لكن المشكله ان العبد هو عليه، هو ما ذكرش ان عليه الدم. نرجع لها كده هنا. واصله إن لم يملك هديا فيكفي نية التحلل والحلق بس. بتكلم بالنسبة للزوجة والعبد، هل هيهدى؟ أنا بتكلم عن العبد. وكذلك الزوجة، الزوجة أخرى فيها. الزوجة فالزوجة فيها اشكال هيبقى عليها المفترض ان هي اللي تتحمل عدم الاذن، لكن هو العبد اللي محتاج هل هيكون عليه ايضا على سيدي ام يكون عليه؟ وهو لو عجز هيكون عليه عندنا البدل، بدل لم يكن عنده سيصوم، مش السيد اللي هيملكه، هيكون عليه الصوم. ما برضه ليه ما عملناش زي الزوجة؟ ما ممكن. طيب ما هو بس هو ما عندوش مال، الفرق ان الزوجة عندها مال لكن هو ما عندوش مال العبد. ما نوع المد؟ المد اي نوع، ما فيش نوع فيه كأي مد. ما هو مش مهم، هو الوقت القيمة عندنا قيمة الشاة او قيمة الجزاء الصيد، يشوفوا قيمته كام، طلع 100,000 طلع 1,000 خلاص اشترى، مش مهم الزبيب غالي الرز ارخص، ما هو هيفرق في عدد الامداد على حسب العرف. هو طبعا هو بياخد العرف اللي هو اللي هو القوت اللي موجود في البلد، بناء عليها هيشوف. ممكن طبعا تختلف على حسب هو الكلام كان على الارز، على القوت، الاقوات، قوت البلد، غالب قوت البلد اللي يحسب عليه. ليه فرقوا بين الحج والإحصار والفوت؟ ايش؟ الاعصار لا يقصر. طب ليه قالوا يعني فرقوا بالبتاع قالوا يعني فرقوا بالفوط والاعصار؟ الفرق بالفوط والاعصار هو ده يفوت ولا يفوت؟ والفوط يكون سبع اعصار اخر. الاحصار اللي ما دخلش ما ابتداش احصر عن الدخول كما فعل مثلا في صلح الحديبيه. بس حضرتك قلت الاول المنع ما هو منع بعض النسك او بنحصر سواء بالحج كله او بعض النسك عن بعض، يعني لو احصر عن جزء. طيب الاحصر منع، الاحصر الاحصار منع مش من عنده. اسمعني بس، الاول الاحصار منع، الفوات انه لم يدرك. في فرق بين ان انا امنع وان انا لم ادرك. منعت عن الدخول، منعت عن دخول الحرم اصلا، منعت عن دخول عرفه، ده انا لا احصاء. الفوات ان انا وصلت متاخر مثلا، دخلت لكن فاتني الوقت، دخلت وعرفه كان الفجر اذن في يوم النحر. فهمت؟ ففي فرق بين الإحصار وبين الفوات. نعم. يعني كان الإحصار خطأ مش مني لكن الفوات أنا بتقصر فيه. لذلك هم جعلوا الفوات كقضاء عمر، إنه من فاته إنه عليه دم وعليه قضاء لو فاته يوم عرفة. لكن الإحصار يتحلل عرفة. إيه؟ الإحصار بيتحلل مش عليه حاجة، مش عليه قضاء يعني. لا لو اشترط. لكن هو هنا الإحصار قال عليه برضو في الآخر إنه عليه قضاء لو أحصر أيضا. قضاء من غير دم. إيش؟ قضاء من غير دم. فين قال كده؟ أنا بسألك. هو قال عليه دم وقضاء. المحصر لو مش خلاص. هو آخر المتن مش قال إيش عمر لما قلنا في ترجيحه. المؤلف المصنف قال ايش؟ ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي. انا بقول حضرتك المحصر المحصر عليه قضاء بدون دم. ليش؟ ما مش قلنا في الاول المذهب قال ان عليه دم وجعل ان عدم الدم بدل. انت جيت في الاخر النهارده ومش قلنا ان هو جعل وجعل البدل كبدل جزاء الصيد؟ طيب يبقى اتى بالاثنين اهو. يا معلش الكمية كبيرة النهاردة بس عشان ننتهي من الحج، بس هي ما فيش صعوبات فيها كثيرة، هي عايزة ضبط بس الفدية والدماء وغير ذلك، يعني ليس فيها الحمد لله. فدية الدماء بتبقى على التخيير ولا التخيير؟ انواع النسك. انا جاوب على السؤال الاول، جاوب على السؤال، محدش يمشي مفيش اذن بالمشي، كل جاوب على السؤال. حج الكرام كل لسه لا ما تكش جاوب، استنى تصبر. بيكتبوا لو سمحت كله جاوب. لا اقرا الموجود الاول. طب حضرتك جاوب على السؤال. ايه السؤال؟ انا جاوب على سؤالك. طيب ماشي. الجماع كفاره الجماع على الترتيب ولا التخيير؟ عليه دم يا ابني في الاول، دم ان لم يستطع. هو في دم ترتيب. ترتيب ترتيب يا حبيبي، هي بدنة وبقرة ويكون مقامها ويصوم كل على ويصوم مد على كل يوم عن كل مد. ملقاش ده هيروح لده هيروح لده. نعم. ترتيب. لكن ترك النصب حرف الطرف على التخييم، فضل الصيد على التخييم. لا كفارات كلها اللي هي الجبران عندنا مش لا يتقيد بوقت الأضحية، قلناها فرقوا ما بين هدي التمتع الشكران جعلوه في وقت الأضحية على الراجح للنووي، ودم الجبران اللي هي الكفارات قالوا لا يتقيد بزمان. بس المكان هو اللي عندنا فيه اللي هو الفقراء الحرم، لكن لا يتقيد بزمان. أجب بقى. حج في إفراد أولهم، وبعد كده القارن، الإفراد عندنا في المذهب إن هو أن يأتي بعمل الحج ثم يتحلل ثم يأتي بعمرة، يا إما بعد في بعد الحج يا إما في أشهر الحج، يعني إما قبل الحج في أشهر الحج ثم يتحلل ويأتي بالحج، يا إما بعد الحج يتحلل ويأتي بعمرة. ده الإفراد عندنا، وده أفضلهم عندنا في المذهب. وبعد كده القارن أن يأتي المحرم ذات بعمل العمرة والحج معا، وده عليه هاته. وبعد كده الأخير التمتع أن يأتي أن يحرم ويأتي بعمل العمرة ثم يتحلل ثم يحرم في وقت يوم 8 اللي هو يوم التروية، ويأتي بعمل الحج ويتحلل. ماشي، بس انت قيدتش في التمتع شيء قيد معين. انا كنت مستنيك انت بقى عشان تنزل اجابتك، عشان انا ما كانش عجباني الاجابه الاولى بتاعت الافراد في الاجابات كلها اللي فوق. كنت انتوا بتكتفوا بالقليل وانا ما بحبش القليل، انا عايز الكثير. الافراد له ثلاث صور المفضله في المذهب: ان يحرم بحج ويتحلل بعد الانتهاء ثم يعتمر في اشهر الحج ولا هدي عليه. انت قلت المفضل، انت رجعت زيهم. ده انا اتخميت، انت كاتب لي الافراد لهم ثلاث صور، قلت هتجيب لي ثلاث صور، رحت مديني صوره. طب انا عايز الثلاثه. هو هنا رأفت جاب اثنين منهم، فانا افتكرتك جبتهم يعني ايه وانشرح صدري شويه، لقيتك قفلت تاني. طب الثانيه التمتع ان يحرم بعمره في اشهر الحج ثم يتحلل ثم يحج عليه هدي. سادس القران ان يحرم بهما فيدخل العمره في الحج وعليه هدي. الثانيه ان يحرم بالعمره في عامه قبل الحج. لا يا حبيبي، انت كنت تقول في الثانيه ان يحرم بالعمره في عامه، وما تقولش قبل الحج، لان هو لا مش أشهر. اما يفعلها قبل الحج في غير اشهر الحج يعني، او بعد الحج ايضا في عامه. دي الصوره الثانيه. والثالثه ان يعتمر بعد حجه في عامه التالي. ودي يعني المذهب يعني الاصحاب يعني ايش، بعضهم قبلها وبعضهم يقبلها، لكن بعضهم مرارة اللي هي يعني عام اخر، لان هما بعضهم قال لا لابد يكون في نفس العام، والبعض قال انه لو اتاه بالعام الذي يليه تحسب يعني. نعم عدلتها انت، ما انت دايما بتسرق ال ال ال ال الكلمه وترجع تجري تستنى هما يكتبوا ايه وتلم وراهم. نظام السفنجه دوت انا عارفه اصلا ده اصلا. ماشي ايوه، ما هو والقران ان يحرم بالعمره والحج معا. احسنت يا استاذ ايمن، افراد القيام بعمل الحج فقط ثم يؤدي العمره بعد الانتهاء من مناسك الحج. طبعا احنا كثير من الناس بتظن الافراد ان هو حج فقط، لكن المذهب لما قصد ليه قدم الافراد عن التمتع، لانه يرى ان في نسكين برضه، لكن كما قلنا يعني عشان ما نعيد الشرح، انه ياتي بالحج ثم ياتي بالعمره بعد الحج، لكن افرض الحج اولا وقدم الافراد. طبعا عشان ما نعيد، لان البعض يقول لا ده نسك وده نسكين، قلنا لا، المذهب يرى ان المتمتع الافضليه في هذا النوع، انه ياتي بالحج ثم عمره في عامه هذا. نوع عند الميقات الحج لا خلي بالك يا استاذ اماني، الافراد يعني الافراد ان يحج ثم يحرم بعمره كاحرام المكيه. احرام المكيه دي فيها كلام، تقصد انه هيطلع للزياره ويرجع. نعم ايضا جيد لو اتى بها بعد الحج، نعم وقبل سفره، والا مش بلاش الإحرام المكية ودي يعني بلاش لأنه لو رجع في عامه بعمرة من غير إحرام المكي يعني تكون أيضا إفرادا، لكن ده تقييد جيد أيضا. ما في واحد. طيب ممتاز، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. بفضل الله الحمد لله انتهينا كده من العبادات، نسأل الله ان يتم علينا هذا الخير بفضل الله. بس هو محتاج بقى مراجعات ومذكرات، احنا واقفين عند امتحان الزكاة اللي ما تحركش مش عارف يحرم من الحل اي حل كان طيب انت اسئلتكم خلصت خلاص الحمد لله. امين يا رب، امين يا رب، امين لنا جميعا، جزاكم الله خير، احسن الله عليك. طيب سبحانك الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله البيوع بلوغ المرام، هو غدا هنختم المعاملات في بلوغ المرام، باقي الهديه او الهبه واللقطه ننتهي منها وعاد لو يدخل في فرائض أم سيكون، ونكون أيضا غدا إن شاء الله انتهينا. آمين يا رب، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.